كمبيوتر. أكمل 3-2-1. أصدقاء الصالون، أهلا بكم في ندوة جديدة من ندوات صالون تفكير، واللي بتشكل حلقة في سلسلة لقاءات بينظمها الصالون عن الجوانب المختلفة للصراع العربي الصهيوني. بيسعدني وبيشرفني جدا النهاردة إني أدير اللقاء اللي هيكون ضيفنا فيه عضو من أعضاء الصالون، وطبعا واحد من ركائز الصالون الفكرية، دكتور وليد الخشاب. ما أظنش إنه محتاج تقديم، لكن كلمة سريعة. دكتور وليد حصل على الماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة مونتريال، وحاليا بيشغل منصب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك في كندا. أنا بالنسبة لي يعني الحقيقة الأهم من الدرجات العلمية والمنصب الأكاديمي في رأيي يعني هو إن دكتور وليد مثقف مصري متميز وواسع الاطلاع والمعرفة، وإن إسهاماته الفكرية في الحقيقة متعددة وبتشتبك مع قضايا كتير في مجتمعنا، وبتشتبك معاها من أكتر من زاوية ومن أكتر من جانب بشكل يثير الإعجاب الحقيقة. ولما طلبت من وليد يبعت لي لستة بكتب ومقالاته، اختار بس 4 منهم، بس هم الحقيقة في حد ذاتهم مدهشين في تنوع مواضيعهم. يعني أنا حاولت أترجم بعض العناوين، فمثلا عندنا السينما كوسيط للعلمانة في الشرق الأوسط، التنوير غير الأخلاقي إذا عرفت الترجمة صح، يعني الميديا والجزع الأخلاقي في النهضة المتأخرة، عن الفناء في الفن المتصوف، في الموت ووصفه حياة، وبعدين الإسكندر وقارون في القرآن، خطاب الإسلام وتاريخ العالم. فدي بس نماذج على الأنواع المتعددة من الاهتمامات اللي بيكتب فيها وليد الخشاب. احنا طبعا عارفين كمان كتابه الأخير عن فؤاد المهندس، والكتاب اللي بتعمله دار المرايا او اللي بتوصله دار المرايا عن حرب اكتوبر، ودواوين الشعريه المختلفه. يعني هو غني عن التعريف من الناحيه دي. محاضره النهارده عنوانها الحقيقه بالنسبه لي كان مثير جدا وغريب ومحفز وغامض برضو ومشوق. الدوله المدينه والدوله المدنيه في فلسطين، التراث بين يثرب وغزه. ودكتور وليد كان كتب حوالي 150 كلمة بعتها لجمال، وأنا قريتهم في زي أبستراكت أو يعني ملخص عن المحاضرة، فزادها غموضا بس بشكل مثير للإعجاب. وأنا مش هطول علشان نستمتع باللقاء وبالمحاضرة، وكالعادة هنستمع للدكتور وليد وبعدين هنفتح الباب للنقاش والأسئلة بعد كده، ونتوقع يعني اللقاء يستمر حوالي ساعتين من دلوقتي تقريبا أكثر أو أقل يعني. فوليد الميكروفون معاك، تفضل، كلنا اذان صغير. شكرا يا أكمل على التقديم الجميل ده. أنا يعني دايما بكون سعيد إنه أتكلم في الصالون، دايما بشكر جمال عمر على الصالون وعلى التحفيز اللي بيعمله لكل واحد فينا، وبشكر أكمل مش بس على التقديم ولكن على تفاعلاته سواء معايا أنا شخصيا أو في داخل الصالون. أكمل وأنا تعاوننا في حاجة برضه تخص الصالون، إحنا بفضل مشاركة الكثيرين من اللي موجودين دلوقتي مجال التفكير العدد الثالث طلعت وفيها ملف عن التصوف في المدينة الحديثة، ومن أبرز المساهمات في الملف ده الدراسة اللي أو المقال اللي كتبه أكمل. وده يعني مش مجرد حاجة واحدة من نقاط الاهتمامات المشتركة بيننا، مسألة التصوف في حياتنا اليومية، ولكن ده مدخل أعتقد للكلام اللي عاوز أقوله النهارده. لأنه يعني هو مفيش حاجة مرتبطة بشكل مباشر بالتصوف في اللي أنا هقوله النهارده، بس هي يعني مبدأ من مبادئ التصوف اللي أنا كما أهتم به، يعني هو يعني قاعدة موجودة في موروثنا العربي المسلم تسمح دائما بالاختلاف وتسمح دائما بوجود وحدة اجتماعية يتعاون فيها الجميع ويتكاتفوا بل ويتحابوا رغم اختلاف مشاربهم وعقائدهم وأفكارهم وديانتهم وهوياتهم. وهو ده في رأيي النموذج الأمثل للدولة المدنية اللي يعني بحاول إن أنا أتكلم عليه. زي ما بعمل عادة لما بنتكلم مع بعض في الصالون وفي غير الصالون، يعني بحاول إن أنا أقول باختصار وبالبلدي كده أنا عاوز أعمل إيه، وبعد كده هرتجل بعض الأجزاء وهقرأ بإذن الله بعض الأجزاء من الورقة اللي أنا كتبتها. لكن أحب أقول في الأول باختصار عاوز أعمل إيه، عشان يعني محاولة إن الفكرة تكون فيها شيء من الوضوح، عشان بعد كده الواحد يستطرد أو الواحد يعني تاه في سكة أو في أخرى. أنا اللي بحاول أعمله في هذه الورقة جزء من مشروع من المشروعات العديدة اللي بشتغل فيها على مدار سنين يعني. فحكاية المشروع هي مرتبطة ب 2011 في مصر وفي العالم العربي. أول ما بدأت أشتغل في المشروع ده كان في نهاية 2011 بداية 2012، كان يعني فترة في مصر في مشروع انه يبقى في انتخابات، وكان دايما في تيارات مختلفة. انا كنت واحد من الناس اللي يسهموا في النقاش على فيسبوك، يعني مش ما كنتش يعني مش مناضل في الشارع يعني، انه يعني نفسنا نعمل ما انا اخترت انه اسميه دولة مدنية مع اخرين يعني. وفي قوة في المجتمع أبرزها اليمين المتطرف اللي هو يعني أبرز أحزابه هو الإخوان المسلمين، قالوا أيوه إحنا عاوزين نعمل دولة مدنية برضه، بس دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. وأحيانا كان بيتقال دولة مدنية ذات مرجعية دينية. فانطلاقا من اللحظة دي أنا بدأت أشتغل على ما أتصور إنه يمكن أن يكون يعني أصل في موروثنا الثقافي لدولة مدنية، بس مبنية على الموروث، مش مجرد حاجة مستوردة من الغرب. نتيجة لهذا المجهود نشرت 3 مقالات، جمعتهم بعد كده في مقال واحد، كلها اتنشرت يعني في حاجات مش علمية يعني محكمة، بس يعني هو مجهود استمريت بعد كده اشتغل فيه بشكل علمي بعد كده، اللي هو المبدأ اللي كنت بنطلق منه، انه بدل ما نشتغل على فكرة المدينة في التراث العربي المسلم، المدينة المنورة يعني، نشتغل على فكرة المدينة الفاضلة اللي كان بيطرحها الفيلسوف العربي المسلم الفارابي. وأنا بقول عربي عشان هو كان بيكتب بالعربي، يعني هو دايما في القصة دي بقى، هم اسمهم عرب ولا اسمهم فرس ولا اسمهم ترك، هو يعني حسب ما نعرف ان هو كان عرقيا تركي، لكن يعني كان مسلم وبيتكلم بالعربي، فعشان كده بقول عليه عربي. فالمهم يعني اللي انا كنت بكتبه في بداية هذا المشروع انه لا، مش عاوزين نقعد نركز في مشروع المدينة المنورة، لان مشروع المدينة المنورة يؤسس لسلطة دينية باعتبار ان النبي كان هو يعني قائد المدينة الروحي والسياسي. وبالتالي لو طبقنا هذا النموذج النهارده هنقول انه القائد السياسي بتاع حزب الاخوان المسلمين مثلا هيبقى هو القائد الروحي والسياسي، وياخد نفس سلطات النبي، اللي هي طبعا كانت سلطات كبيره رغم انها ما كانتش سلطات مطلقه. نفكر شويه في المرويات اللي وصلتنا عن اداء النبي في المدينه، نشوف انه يعني طبعا هو القائد وكل حاجه، بس يعني مش سلطات مطلقه. لكن أنا خوفا من إنه يبقى عندنا يعني دولة جوه مصر بتنقل نموذج القائد اللي له هذه الهالة الرمزية الكبيرة زي النبي، وتنقل ده على شخصية قائد حزب الإخوان المسلمين. كنت بقول لا، مش هو ده أفضل نموذج ندور عليه في موروثنا الثقافي. خلينا ندور على النموذج بتاع المدينة الفاضلة بتاع الفراغ. اللي أنا بحاول أعمله النهاردة هو استكمال البحث في هذا الإطار. إيه علاقة ده بقى بغزة، وليه في العنوان من يثرب إلى غزة؟ يعني يمكن مش هنتكلم كتير عن فلسطين من حيث هي فلسطين يعني، لكن اللي أقصده بدون هزار يعني هو إنه زي ما كان في تجربة في موروثنا الثقافي العربي المسلم يتعايش فيها ناس بنقول عليهم النهاردة المسلمين، وناس كان بيتقال عليهم اليهود في القرن السابع، فربما أمكن أنه ننقل هذا النموذج أو بعض معالم هذا النموذج يوما ما، هو أكيد اللي مش هيحصل ولا بكرة ولا بعد ولا غالبا ولا بعد 10 سنين، بس يعني نأمل انه يوما ما يمكن ان ينقل هذا النموذج اللي ممكن يقعدوا فيه ناس مختلفين زي ما كانوا العرب غير اليهود، والعرب اليهود اجتمعوا مع بعض وعملوا المشروع بتاع المدينة على الأقل في بداية وصول النبي إلى المدينة. وربما يمكن نقل هذا النموذج أو استلهام هذا النموذج اللي كان موجود في يثرب وننقله إلى غزة أو إلى فلسطين كلها يوما ما، يبقى في فلسطين كلها ربما نأمل نحلم بأنه يبقى في يوم في فلسطين كلها تعايش بين جماعات عرقية ودينية وثقافية ولغوية مختلفة، بعضها تتمثل اليهود كأصل لهم وبعضها يتمثل العرب أو المسلمين كأصل لهم. هي دي يعني العلاقة بفلسطين. ولأنه الحديث عن فلسطين بالذات لناس منغمسين في الثقافة العربية المسلمة هو دايما بيستدعي بعض المناطق في تراثنا العربي المسلم، من ضمنها تفاعلات النبي محمد مع اليهود، وطبعا غلطة من الغلطات اللي بتحصل كتير النهاردة واللي بيعملها من ناحية اليمين المتطرف المسلم الديني واليمين المتطرف القومي، اللي هو ناس مش بالضرورة يعني بيستخدموا عبارات دينية لكن في النهاية نفس المنطق، يعني اللي هو نحن أمة ومختلفين عن الآخرين وعاوزين نحارب الآخرين اللي هم بيفتروا علينا. فالناس اللي بيتبنوا هذه الخطابات بيقع في رأيي في غلطة، غلطة على الأقل سياسية، يعني إنه بيقول والله زي ما النبي قضى على اليهود في الجزيرة العربية في بداية تأسيس دولته، فإحنا النهاردة بقى في القرن العشرين وبعدين في القرن الحادي والعشرين لازم نعمل نفس الشيء. الظروف مختلفة ويعني أخلاقياً مش مقبول ان الواحد يقعد يقول احنا هنبيد هذه الجماعه او تلك، لانه اذا كنت انت بتبرر لنفسك القضاء على جماعه مختلفه عنك فانت كده بتبرر للجماعات الثانيه انها تقضي عليك انت. ده بالاضافه الى انه، وده اللي انا بحاول اطرحه في الورقه اللي عاوز نتكلم فيها معاكم النهارده، يعني مش بالضروره انه ما نتصوره عاده عن المشروع المحمدي في المدينة كان هو هذا المشروع الإقصائي والعنيف كما وصلنا. طيب يعني بشكل أكثر تحديدا بقى إيه اللي أنا بحاول أعمله في الورقة دي؟ الورقة فيها محورين، غالبا هتكلم على محور واحد بس اللي هو المدينة المنورة، لكن لو في وقت ممكن نتكلم على المحور الثاني اللي هو المدينة الفاضلة بتاعة الفارابي. اللي أنا بحاول أعمله هو إنه همسك نموذج يثرب اللي أصبحت بعد كده المدينة، لكن هقترح قراءة مغايرة لما اعتدنا أن نقرأه في التراث. بدل ما أتبنى المرويات اللي بتقول إنه أيوة النبي وصل المدينة وعمل يعني معاهدة مع اليهود ومع العرب غير اليهود في المدينة وبعدين في الآخر انتهى الأمر إلى إنه يسيطر تماما على المدينة ويطرد منها اليهود، بشوف يعني قراءات مغايرة لهذه القراءة السائدة في التراث العربي المسلم، وبشوف هذه القراءات المغايرة وسيلة لتبني فكرة أساسية في الدولة المدنية، اللي هي إنه يعني دولة تتسع للجميع على اختلاف أعراقهم وعقائدهم وألسنتهم واختياراتهم السياسية. وبعدين لو في وقت ممكن نتكلم على برضو روايتي المغايرة للسائد في تفسير مشروع المدينة الفاضلة اللي بيقترحه الفيلسوف العربي المسلم أبو النصر الفارابي في كتابه المشهور اللي هو اسمه آراء أهل المدينة الفاضلة، واللي هو في زعمي أنا، يعني دي مش حاجة بالضرورة يتفق عليها كل الناس اللي بيحللوا الكتاب ده، هو في رأيي أنا هو بيستلهم بقدر ما، بالتأكيد مش بقدر كبير، بس بيستلهم بقدر ما التاريخ بتاع التراث المسلم وتجربة النبي محمد في المدينة، لكن الميزة اللي فيها إنه لا يتوقف عند هذه التجربة ولا عند هذا التراث، لدرجة إنه على قد ما أنا فاكر، طبعا لازم الواحد يعني يقعد يقرأ النص كلمة كلمة، بس على قد ما أنا فاكر مفيش كلمة نبي مذكورة مرة واحدة في كتاب الفارابي عن المدينة الفاضلة. فده يعني ده باختصار اللي أنا بحاول أعمله. هقرا شوية من اللي كاتبه وبعدين نرجع ندردش، وممكن طبعا لو حابين نوقف في النص، بس كنت أفضل إن أنا أقول الشويتين بتوعي مرة واحدة وبعدين نتناقش، عشان ما تشتتش أكتر من العادات اللي ببقى مشتت يعني. طيب هقرا أهو: الدولة المدينة والدولة المدنية في فلسطين، التراث بين يثرب وغزة. تأسيس دولة مدنية أو دولة علمانية بعيدا عن السيطرة المطلقة لقوى اليمين المسلم المتطرف يستدعي احتمالين: الاعتماد على مرجعية تأسيسية مستوردة من الغرب يمثلها التراث التنميري، أو الخطاب السائد حول دولة مدنية ذات مرجعية فقهية إسلامية. تقترح هذه المحاضرة تصورا ثالثا مبنيا على الميراث الثقافي العربي المسلم، لكن خارج الموروث الاستعلائي الشمولي. هناك أصل تراثي آخر للمدينة بوصفها دولة مدينة ودولة مدنية، انطلاقا من الأسس المعرفية والتاريخية للمدينة المسلمة الأولى في يثرب، والتي سريعا ما عرفت باسم المدينة. ما هي التراسلات بين المفهوم العبري لمدينة إسرائيل والمفهوم العربي للمدينة المنورة، خاصة وأن يثرب كانت وطنا لغالبية يهود شمال الجزيرة؟ وكيف تبلور المفهومان عند الفارابي في تصوره للمدينة الفاضلة؟ وربما حدد هذا المثلث جذور دولة مدنية ممكنة في غزة أو القدس أو في غيرهما من المدن العربية في القرن الحادي والعشرين. يعني باختصار انا اللي بقترحه انه ربما تكون فكره الدوله المدنيه اللي مبنيه على نموذج الدوله المدينه، سواء في المدينه اليثربيه او المدينه المنوره او في المدينه الفاضله كما تصورها الفارابي، ربما تكون حلا طوباويا للصراع بين العرب وغير العرب في فلسطين. والنقطة الثانية: ربما كان نموذج الدولة المدينة في يثرب نموذجا موروثا صالحا لهذا التصور للدولة المدنية، وليس مجرد نموذج ينتهي بتغلب جماعة على جماعة أو تغلب الأغلبية على أقلية. والنقطة الثالثة: بالتالي ربما كان من الممكن في المستقبل تصور نموذج ينتقل من يثرب في القرن السابع إلى غزة في القرن الحادي والعشرين. لكن طبعا في مجموعة إشكاليات في التصور ده، ويعني في إشكاليات كتيرة. المفروض إنه عادة يعني أنا بقول اللي بقترحه وناس بقى تنتقد، بس أنا بحب كتير إن أنا أنتقد نفسي من الأول علشان ده بيوضح الأمور أكتر يعني. طبعا اول نقد ممكن يوجه للفكره اللي انا بقولها انها طوباويه، يعني حاجه كده خياليه، بتتكلم على حاجه حصلت في القرن السابع او الفارابي في القرن التاسع العاشر، ازاي ده يصلح للقرن الحادي والعشرين؟ طبعا انا بعمل تصور طوباوي، بس يعني تصوري عن هذه الطوباويه انا بسميها الطوباويه الماديه، بمعنى انه يعني هي حاجه كده فيها خيال ما، بس مبنيه على ما ازعم انه اسس ماديه. والمفكر اللي ممكن نعتبره فيلسوف، يعني المفكر والناقد الثقافي فريدريك جيمسون، له كتاب كامل اظن طلع سنه 2010 على اليوتوبيا وعلى الطوباويات يعني، وهو راجل بيشتغل بالمنهج المادي التاريخي، ويعني انا بستخبى وراه عشان اقول والله اهو الشيوعي، الراجل الشيوعي وهو كمان بيقول يوتوبيا اهو. لانه في فكره انه يعني بنعمل مشروعات مستقبليه، وممكن ان هذه المشروعات تتحقق، بس بشرط انها ما تبقاش مجرد خيال وانما مبنيه على عوامل موجوده في الواقع. الاشكاليه الثانيه، ودي طبعا دي اشكاليه بقى موجوده طول الورقه وطول البحث، اللي هو انه في النهايه يعني في نموذج ديني، يعني انه انا بتقول يثرب، بتقول المدينه الفاضله، وتقول انه المدينه الفاضله بتاعت الفارابي مبنيه بقدر ما على تجربه المدينه المنوره، فاذا دايما في عنصر ديني موجود، ودي اشكاليه. بس يعني لو احنا فهمنا كلمه دين بالمعنى اللي احنا بنفهمه النهارده، اه طبعا في اشكاليه. لكن مرة تانية أنا بقترح تصور مغاير لمفهوم دين، أو مفهوم الكلمة اللي بننطقها دين، لأنه أنا يعني مهتم بالناس اللي بتشتغل على تطور لفظات ومدلولات ومفهوم دين. عشان كده آه يعني دي نماذج دينية، بس مش نماذج دينية بالمعنى اللي احنا بنفهمه النهاردة للدين، وإنما بمعنى نماذج قانونية. وطبعا يعني القدر الثالث اللي ممكن يوجه للكلام ده هي انه احنا بنسقط ماضي على الحاضر، بس ده يعني جزء من التفكير المستقبلي، يعني نتمنى انه في المستقبل بناء على العوامل اللي موجوده النهارده على الارض، مثلا بناء على انه في 6 مليون فلسطيني في فلسطين وفي 6 مليون غير عربي، غير مسلم، غير مسيحي في فلسطين، فإذا بناء على هذا التكافؤ الديموغرافي ربما يعني الناس يعني أدركت إنه أنت لا أنت هتقدر تقضي على دول ولا أنت هتقدر تقضي على دول، لازم الناس تنتهي في النهاية إنها تتفاهم. طيب خليني يعني أفكر ابتدي في الكلام على الجزء بتاع يثرب. يعني تجنبت الكتابة عن يثرب المدينة في دراساتي أو في مقالاتي التي نشرتها في نهاية 2011 وبداية 2012، لأن تصوري عن يثرب المدينة يختلف عن تصورات اليمين المتطرف للمدينة المنورة التي يحكمها زعيم سياسي وديني هو النبي محمد، ويختلف عن إسقاط ذلك الفهم على القرن الحادي والعشرين. إن أسقطنا ذلك الفهم على القرن الحادي والعشرين، تصبح الإشارة للمدينة بمعنى مجتمع يحكمه زعيم سياسي له شرعية دينية يهيمن على طوائف الأقلية، مثلما انتهى التعايش بين اليهود وأتباع النبي محمد بطرد اليهود ومصادرة ممتلكاتهم. المدينة كما أفهمها أنا هي تعبير عربي لفكرة تبلورت في التراث العبري والإغريقي معا، وهو مفهوم الدولة المدينة أو المدينة الدولة. في الدراسات الأولى اللي كتبتها أو في المقالات الأولى اللي كتبتها في الموضوع ده، انتقدت الارتكان إلى اعتبار تجربة المدينة المنورة النموذج الذي يجب احتذاءه لإنشاء ما كان يسميه الإخوان دولة مدنية ذات مرجعية دينية. ارتكز نقدي على أن تجربة حكومة النبي وفقا للموروثات المدونة التي وصلتنا قد بدأت فعلا بدستور يساوي في الحقوق بين المهاجرين والأنصار واليهود، لكنها سرعان ما تحولت إلى خطاب بلاغته عنيفة ضد أعضاء المعارضة للحكومة النبوية، والتي أطلق عليها القرآن اسم المنافقين. ثم انتهى الأمر وفقا للمرويات التراثية إلى طرد اليهود تماما من المدينة وإلى مصادرة أملاكهم وقتل المئات منهم. في مقالي الأساسي في سلسلة المقالات المقصودة في 2011-2012، اقترحت أن تكون العودة في تراثنا لا إلى نموذج المدينة المنورة، وإنما إلى نموذج المدينة الفاضلة الذي بلوره الفارابي في كتابه الشهير آراء أهل المدينة الفاضلة، والمشهور باسم المدينة الفاضلة. في دراسات لاحقة تأكد لي ثراء مشروع المدينة الفاضلة للفارابي، لا سيما في كتاب آخر للفارابي هو كتاب السياسة. كانت أطروحتي تفترض صلاحية نموذج المدينة الفاضلة لحياتنا اليوم، لأن الفارابي يبني تصوره للاجتماع الأمثل لا على مشروعية دينية، ولا على سلطة فريق على فريق، ولا على رأي إمام ذي شرعية دينية، ولكن على ما أزعم أنه اجتماع الآراء، وهو بمعنى ما مفهوم مختلف عن فكرة إجماع الآراء. ثم إن هدف المدينة الفاضلة وفقا للفارابي هو السعي إلى السعادة، والهدف الأسمى هو أن تتعاون المدن التي تشكل الأمم والتي معا تشكل المعمورة، سكان الأرض كلها بأسرها، لتحقيق ما يسميه السعادة في الحقيقة. إذا لو تصورنا مرجعا تراثيا يصلح كخط ممدود بين يثرب وغزة، أو بين يثرب والقاهرة أو بيروت أو الجزائر إلى آخره، فيمكن تأمل فكرة مدينة فارابية فاضلة لا تتنكر للتصور الطوباوي ليثرب، لكن تعود لمرحلة الأمة الواحدة التي تضم المهاجرين والأنصار واليهود، أي جماعات دينية وربما عرقية مختلفة، والتي اجتمعت على السلام والحقوق المتساوية والعيش المشترك. هرجع يعني اقول برضو كده بالبلدي، ايه اللي انا بحاول اعمله في الجزء بتاع يعني استلهام نموذج المدينه في التفكير في دوله مدينه او دوله مدنيه حديثه. زي ما قلت يعني شفويا كده وفي الكلام اللي انا كاتبه، انا كان يقلقني في التصور السائد في التاريخ المسلم لتجربه المدينه المنوره انه دي تجربه، انه النبي جه وكان هو يعني قائد المدينه، وحتى التراث كما وصلنا في روايات بتقول انه المدينه كان اسمها يثرب، وبعدين لما جه النبي ودخل يثرب اصبحت تسمى مدينة النبي، وبعدين بعد كده أصبحت تسمى المدينة فقط، والنهاردة بنقول عليها المدينة المنورة. وزي ما احنا كلنا عارفين إنه يعني النبي عمل معاهدة بينه وبين المهاجرين والأنصار واليهود، دي المرويات اللي كنا حتى بنتعلمها في المدرسة، وبعدين بعد كده النبي شاف إنه اليهود يعني بيتصرفوا غلط، بيؤذوا المسلمين، بيخونوه، يعني المهم عمل مجموعة من الأعمال اللي انتهت بقطع دابر اليهود في الجزيرة العربية. فلو احنا نقلنا النموذج ده النهاردة وحطينا بدل قيادة النبي قيادة الإخوان المسلمين، يبقى احنا ممكن نتصور انه نتيجة هذا التطبيق او هذا الإسقاط للنموذج القديم على حالتنا النهاردة، انه هيجي قيادة الإخوان المسلمين تتصرف بشكل لطيف مع كل الطوائف المختلفة في المجتمع، وبعدين بعد شوية ممكن تطردهم وتصادر أموالهم وتقتلهم زي ما المرويات بتقول لنا على اللي حصل في المدينة المنورة، وده طبعا بالنسبة لي شيء يعني مش مقبول يعني. لكن لما بنقرأ يعني روايات مغايرة للروايات السائدة في التاريخ العربي المسلم، بنكتشف إنه والله أولا ما نسميه النهاردة المسلمين بشقيهم يعني المهاجرين والأنصار، ده تصور معين، ده تصور وصلنا عبر التاريخ اللي هو التاريخ المعتمد المسلم اللي هو اتكتب على الأقل 100 سنة بعد وفاة النبي، عادة الناس بتقول من 150 ل 200 سنة بعد وفاة النبي. فإحنا مش بالضرورة يعني نقبل تماما بكل ما ورد في هذا التاريخ، لأنه يعني ما اتكتبش في وقت معاصر لفترة النبي، وإنما على الأقل 100 سنة، وعادة الناس بتقول 150 ل 200 سنة بعد وفاته. دي مسافة كبيرة قوي يعني عشان نبقى متأكدين إيه اللي حصل بالظبط وقت يعني وقت الدعوة المحمدية. لكن لو احنا اشتغلنا بالنصوص اللي وصلتنا واللي يعني الشواهد كتيرة بتؤكد إنها وصول النصوص فعلا قادمة من القرن السابع وقت ما النبي محمد عمل دعوته، ممكن نلاقي قراءة تانية، وهي إنه يعني مش بالضرورة إنه كان في من اليوم الأول جماعة محددة الملامح ويعني مختلفة تماما عن الآخرين اسمها المسلمين، وبعدين جماعة تانية محددة تماما ومختلفة عن الآخرين اسمها المسيحيين، وجماعة تالتة اسمها اليهود، وجماعة رابعة اسمها قريش غير المسلمة الكفار، يعني لو حبينا نستخدم تعبير كفار. في قراءات مغايرة للتاريخ العربي المسلم مبنية على حاجتين، واحدة منهم هي القرآن نفسه اللي كتير ما بيبقى باين ان هو يعني القرآن بيعتبر ان الدعوة المحمدية دي جزء في تيار عريض هو تيار أهل الكتاب أو تيار التوحيد لو حبينا، لكن بدون ما يبقى في حدود يعني صارمة بين من هو يتبع نبي محمد ومن يتبع ديانات توحيدية أخرى. أنا يعني بعضكم يمكن حضر في الصالون لما اتكلمت على في محاضرتين على يعني صورة المسيح وصورة السيدة مريم في القرآن، وكنت الفرضية اللي بقترحها إنه ليس هناك من فارق بين التصور القرآني والتصور المسيحي للسيد المسيح إلا في حاجة واحدة. طبعا دي تفصيلة جامدة، بس يعني القرآن خطابه شديد المسيحية في تصور المسيح إلا في مسألة طبيعة المسيح، إن القرآن بيؤكد إنه المسيح بشر فقط، بينما السائد في المسيحية إنه المسيح هو بشر وإله معه، هو بشر وإله معه. ده مش بالضرورة معناه إنه الإسلام كان من الأول عبارة عن دعوة منفصلة تماما عن المسيحية. إحنا ممكن نفسر ده على إنه الإسلام كان جزء من تيارات مختلفة في سيولة في الحدود بينها، وكانت بتتحاور مع بعضها، بس متفقين على أخلاقيات دينية وأخلاقيات سلوكية معينة من ضمنها يعني التوحيد. ليه ده مهم؟ لأنه لو إحنا قبلنا بهذا التصور، اللي هو مش بالضرورة التصور الصحيح، بس يعني اللي أنا بحاول أقوله مش لازم إنه هذا التصور المغاير يكون صحيح، بس المهم إنه لا نكتفي باعتماد التصور الذي وصلنا عبر السنين واللي بنتعلمه في المدرسة، لأنه هو مبني على فرضية فصل تام بين المسلمين وغير المسلمين، بينما في تصور تاني بيقول لا، إنه في يعني تشابكات وتفاعلات وتواشجات بين المسلمين وغير المسلمين. ويعني دليل آخر على هذا هو دي حاجة أنا برضو اشتغلت عليها في 2012 بس بالفرنساوي، وطبعا يعني مش أول واحد اخترع ده، يعني إنه في ناس لما بتشتغل على تاريخ الخطابات التي تعزى إلى الدعوة المحمدية بتلاحظ إنه هو تعبير الإسلام ده ظهر متأخر قوي. القرآن دايما يعني مثلا في سورة الفتح من الذاكرة كده، اللي هو الكلام عن لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، في الآيات الأخيرة في سورة الفتح في آية بتتكلم على إنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدعوة المحمدية بيتقال عليها إن هي الهدى أو دين الهدى، بيتقال عليها إنها دين الحق، بس كلمة الدين الإسلامي ما كانتش ظاهرة في الأول، ظهرت في الآخر، زي ما مثلا يعني يشتهر ان احنا بنتكلم دايما على الاسلام باعتباره الدين الذي يرى المسلمون انه دين الحق في سوره براءه، اللي هي يعني المفروض انه من اواخر السور ان تكون السوره الاخيره في ترتيب نزول القران. فاذا يعني في وجاهه في ان احنا نفهم انه والله الاسلام مش بالضروره بيقدم نفسه على انه منفصل تماما عن الاديان الثانيه، وده مفيد لفهمنا النهارده لطبيعه العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، لانه برضو باستخدام المنطق التراثي اللي هو منطق فقهي وعقيدي، يعني هو نركز على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. الحاجة الثانية جاية من دراسات تاريخية في الغرب، دراسات بتتسمى عادة دراسات أصول الإسلام، The Origins of Islam أو Islam's Origin، والدراسات دي ليها موقف منهجي مثير جدا، اللي هي إنه إحنا مش هنعتمد على دراسة المرويات التي وصلتنا عن التاريخ المسلم، لأنها مرويات كتبت بعد 150 و200 سنة من وفاة النبي محمد، وبالتالي ما نقدرش نثق في دقتها التاريخية، وإنما هنعتمد على الوثائق حتى لو كانت الوثائق دي وثائق مش عربية ومش مسلمة. ليه هذه الدراسات اللي بتقدم تاريخ الإسلام بشكل مغاير مفيدة للمشروع اللي أنا بقترحه؟ لأنه هذه الدراسات مرة تانية بتجمع على أنه كان في تفاعلات وتواشجات وتراسلات بين خطاب الدعوة المحمدية وخطابات بتاع جماعات دينية أخرى، وبالتالي يعني مش لازم بالضرورة النهاردة المسلمين ينطلقوا في تفاعلهم مع غير المسلمين من منطق إن إحنا جماعة واحدة ومأهولة وأعلى من الآخرين لأن إحنا على دين الحق، وإنما ممكن نتبع التصور الموجود في هذا التاريخ المغاير عن أصول الإسلام اللي هو إنه إحنا جزء من جماعة أكبر اللي هي جماعة الناس اللي بتؤمن بالتوحيد وبتؤمن لما أصبحنا نسميه النهاردة الديانات السماوية الثلاثة. طبعا الديانات السماوية هم أكثر من ثلاثة النهاردة، بس يعني إحنا معتادين إن إحنا نقول الديانات السماوية الثلاثة بالكلام عن اليهودية والمسيحية والإسلام. مرة تانية يعني مش بالضرورة إنه هذا التاريخ المغاير للسائد يكون هو الصحيح، بس يعني لو قبلنا بالأطروحات اللي موجودة فيه ده بيورينا إنه في قاعدة من الموروث العربي المسلم نفسه بتوري إنه يعني الجماعة تكونت حول النبي محمد من أساسه لم تكن بالضرورة جماعة مغلقة على نفسها ومختلفة تماما ومعادية أو على الأقل منافسة للآخرين، وإنما بالعكس كان في مساحة للتنوع والاختلاف والاتفاق من البداية. وده بالمناسبة نفس المبدأ اللي بيحكم ما أزعم أنه التصور الموجود في المدينة الفاضلة عند الفارابي. خلينا نقرأ كده شوية تاني عشان ما نتوهش منكم. مدينة اجتماع المؤمنين عام 2010 نشر المؤرخ الأمريكي فريد دونر كتابه الفارق محمد والمؤمنون، محمد and the believers. وفكرته أو فرضياته الأساسية أن الدعوة المحمدية لم تكن منذ بداياتها تفرض حدودا شديدة الوضوح بين أتباعها وبين أتباع اليهودية والمسيحية. فرضيته أن الجماعة المحمدية، ده تعبيري أنا، فرضيته أن الجماعة المحمدية كانت جماعة من المؤمنين تضم يهودا ومسيحيين إلى جانب أتباع النبي محمد من خارج هاتين الطائفتين. يعتمد دونر في فرضيته على القرآن، إذ يتوجه النص المقدس بخطابه إلى المؤمنين والذين آمنوا، أحيانا المؤمنين والمؤمنات، ويذكرهم بهذه الألفاظ أو يخاطبهم أحيانا بهذه الألفاظ مئات المرات، بينما لا يذكر القرآن الإسلام أو المسلمين باللفظ إلا أقل من 10 مرات. في أبحاث لاحقة تعتمد على تحليل المخطوطات المكتوبة بالعربية من القرن السابع والقرن الثامن الميلاديين، وهي بالأساس برديات، يؤكد دونر أنه لم يجد في تلك المخطوطات والوثائق إلا إشارة إلى المؤمنين لا المسلمين. يعني هو بيقول انه لما اشتغل على البرديات العربيه اللي مكتوبه بالعربي من القرن السابع والثامن ما بيلاقيش ان الوثائق دي بتتكلم عن المسلمين خالص، مفيش كلام عن المسلمين ولا الاسلام، في كلام عن المؤمنين. ويذكرنا دانر بان منصب القائد السياسي الذي تولى الدوله بعد وفاه النبي محمد كان يسمى امير المؤمنين، وهو اللفظ الذي كانت البرديات العربيه من القرن السابع تستخدمه، ويدلل بذلك على أن لفظ الخليفة قد ظهر في مرحلة لاحقة، أي أن رأس الدولة هو رئيس لجماعة اسمها المؤمنون لا المسلمون. في السياق نفسه يؤكد فريد دونر أنه لم يعثر في وثائق القرن السابع على أي إشارة لتقويم الدولة الجديدة باسم التقويم الهجري، وإنما تشير الوثائق إلى العام كذا أو كذا من قضاء المؤمنين. يعني وتروح الدونر انه الجماعة المحمدية أو الجماعة التي كانت تتبع النبي محمد في بداياتها كانت بتتسمى المؤمنين، وإنها بالتعبير اللي هو يعني بتعبير يعني مش جاي من المسلمين، يعني إحنا بننقل تعبير مسيحي وبنستخدمه في حالة الإسلام، إنه هذه جماعة كانت مسكونية. في التراث المسيحي لما بنقول جماعة مسكونية المقصود يعني إنه طوائف جاية من أنحاء الأرض وتؤمن في الأول كانت مقصود بها طوائف مسيحية مختلفة، وبعدين دلوقتي بقت مقصود بها طوائف دينية مختلفة بس بتجتمع مع بعض في محاولة للتحاور وللتعاون وللالتحاب يعني. فهو فريد تانر بيقول إنه الجماعة المحمدية من الأول كانت مسكونية بهذا المعنى، إنه كانوا مش بس ناس بيتبعوا النبي محمد واللي بنسميهم بعد كده المسلمين، وإنما كانوا لا أتباع النبي محمد ومع النبي محمد فقط، وآخرين كانوا يهود أو مسيحيين. أرجع أقرأ تاني، يعني الخلاصة أن الدعوة المحمدية في تحليل فريد تانر كانت حركة مسكونية تضم طوائف دينية مختلفة باسم جماعة المؤمنين، وهو ما يفسر في رأي دانر أن وثيقة الصحيفة التي يسميها المستشرقون دستور المدينة تشير إلى أن المسلمين أو المؤمنين واليهود أمة واحدة. لو سلمنا بهذه الفرضية فإن مشروع الدولة الأولى في المدينة يثرب يصلح أرضية مرجعية تاريخية لإنشاء دولة مدنية حديثة في ثقافتنا المعاصرة ربما حتى في غزة. أنا عندي شايل الصحيفة عندي بس مش عارف ليها دلوقتي تحت عينيا، مش عارف أنا طبعا يعني أكيد كلكم عارفين مسألة الصحيفة اللي هي يعني المفروض إنها بالتعبير الاستشراقي يعني الدستور الذي وضعه النبي محمد لليهود والعرب في المدينة أو المواصل. أنا يعني بستخدم صيغة من الصيغ، طبعا في أكثر من نسخة من هذه الصحيفة، وطبعا إحنا مش متأكدين برضو هل هي فعلا الصحيفة التي كتبت في بداية وصول النبي محمد للمدينة، لكن يعني ده نص من النصوص أو صيغة من الصيغ اللي وصلتنا لحد الآن واللي عمرها مئات السنين، يعني حتى لو احنا مش متأكدين ان هي دي اللي اتكتبت وقت النبي محمد. هو بيتكلم او النص بيتكلم على انه في مهاجرين وفي انصار وفي ناس يعني من الاوس والخزرج وناس من اليهود ومجتمعين مع بعض في حلف يعني او معاهدة. انا هقرا جزء منها لانه مثير جدا ولانه ما بيدرسناش في المدرسه، يعني انا لما كنت في المدرسه في نهايه الستينات وبدايه السبعينات من القرن الماضي كانوا بيعلمونا ايه؟ انه النبي دخل المدينه وعمل معاهده مع اليهود. لكن اللي احنا بنقراه هنا هو يعني معاهده بس هي فعلا اقرب مش وثيقه دستوريه يعني مكتمله ومعقده، بس هي يعني اقرب لمبادئ عامه مش مجرد معاهده. فبيقول ايه؟ انه يعني انا محمد والاخرين الموجودين يعني بنتفق مع بعض على يعني ان احنا نتعاون في السراء والضراء يعني. فانا هقرا دلوقتي من النص اللي موجود قدامي. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وان يهود بني عوف امه مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم، الا من ظلم او اثم فانه لا يطغى الا نفسه واهل بيته. وان اليهود بني النجار مثل ما اليهود بني عوف، وابتدي يعني هو بيقول انه الطرف الاخر اللي بيخاطبه من اليهود هم يهود بني عوف، بس بعد كده بيعدد قبائل ثانيه او جماعات يهوديه جوه القبائل الاكبر، وبيقول ان دول برضو زي بني عوف يعني ايه ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن هم أمة مع المؤمنين. وفي حتة تانية بعد شوية بيقول: وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. يعني إذن إن اليهود والمؤمنين، وشايفين هنا مش بيتكلم فقط عن المسلمين، وإنما بيقول المؤمنين إنه يشتركوا في نفقات الحرب، وإنه في سلام جوه المدينة، إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، بمعنى إنه يعني في سلام جوه المدينة. وبعدين بيدخل برضو يهود آخرين، بس يعني ليهم وضع أقل شوية. ففي الآخر خالص بيقول إيه: وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض لأهل هذه الصحيفة. فإذا في التفسيرات اللي أنا برضو يعني متفق معاها، والتفسيرات اللي بيطرحها فريد دونر، إنه نص هذه الصحيفة بيقول لنا إنه المسلمين والمؤمنين أمة. وده طبعا يعني بالنسبه لي كان اكتشاف مزلزل، يعني لانه احنا كانوا دايما بيعلمونا انه كان في المسلمين وعملوا معاهده مع اليهود، لكن النص اللي موجود هنا بيقول انه المسلمين واليهود امه. فدي يعني في فكره اللي هي يعني دوله واحده علمانيه على كامل التراب الفلسطيني لليهود وغير اليهود، في التصورات اللي كانت بتطرحها مثلا منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينات. طبعا مش بالضرورة انه هذا النص في الصحيفة يكون صحيح، ومش بالضرورة انه هذا النص يكون هو فعلا اللي اتكتب في القرن السابع وقت ما النبي دخل المدينة، بل انه ممكن اصلا ما يكونش الصحيفة دي اتكتبت خالص. لكن المثير انه النص ده موجود بقاله مئات السنين، وبالتالي هو جزء من الموروث المسلم. وفريد دونر رغم ان هو شخصيا بيقول انه منهجه انه هيعتمد على وثائق قديمه، لكن هو بيقول: انا شايف انه هذه الوثيقه تحمل على الاقل يعني قدرا من الصحه، لسببين: انه يعني ما كانش فيما يبرر انه يظهر نص عمال يقول انه المؤمنين والمسلمين واليهود كل دول امه واحده. يعني لو كانت حاجه اتعملت في العصر العباسي زي كل المدونات اللي وصلتنا عن تاريخ المسلمين الاوائل، زي مثلا سيره النبي محمد كما وصلتنا في سيره ابن هشام اللي هي مختصر ومنقح لسيره ابن اسحاق، ايه بقى اللي كان يجبر شخص لو هو يعني بيخلق هذه يخترق هذه الوثيقه، يعني ايه اللي كان يجبره يقول انه اليهود والمؤمنين والمسلمين امه واحده؟ الحاجه الثانيه انه بيقول، ودي ملاحظه برضو مهمه، انه الوثيقه في عداء قوي تجاه قريش جوه الوثيقه. فلو كانت فعلا معموله في العصر العباسي، بالعكس يعني العصر العباسي كان فيه يعني احترام لقريش. فهو بينطلق من النقطتين دول عشان يقول انه انا شايف انه الوثيقه دي يعني على الاقل يمكن يعني الاعتناء والاحتفاء بفكره انه الوثيقه دي فيها كلمه انه اليهود والعرب غير اليهود امه واحده. انا شخصيا بقى شايف انه مثير جدا انه الوثيقه بتتكلم على مجموعه من القبائل اليهوديه، وبعدين كمان بتتكلم واليهود من الاوس، بمعنى انه يعني اليهود ما كانوش بس مجرد الكام قبيلة اللي وصلونا في الموروث المسلم اللي هم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير وبعدين يهود خيبر، لا ده في قبائل تانية مكتوبة في الصحيفة. وإنه كمان في صحيفة بتقول، أو يعني النص كما وصلنا يعني بيقول إن في اليهود من الأوس، يعني معنى كده إنه القبيلة الواحدة ما كانتش بتضم أتباع دين واحد بس، وإنما مجموعة من الأديان المختلفة. كل دي نماذج بتوري انه في تراثنا، سواء قبل يعني تأكد وترسخ الدعوة المحمدية او بعد انشاء الدولة المحمدية، كان في قبول لفكرة انه احنا جماعة واحدة عشان بنقبل سلطة واحدة، مثلا سلطة النبي محمد، وبأخلاقيات واحدة، لكن مش بالضرورة إن إحنا كلنا لون واحد وطائفة واحدة، إحنا ممكن نبقى قبائل مختلفة زي ما الصحيفة بتاعت المدينة بتقول. فهكمل قراية. بالمنطق المادي العلمي، ربما لا نستطيع الاعتماد بقوة على نص صحيفة المدينة لأنها تقع تحت طائلة النقد الذي يوجهه بعض المؤرخين والباحثين في الأديان مثل فريد دانر، وهو أننا لا نملك دليلا على أن النص الذي بيننا هو فعلا نص صحيفة المدينة، لكن مثلها مثل القرآن هي نص قد استمر لقرون طويلة جزءا من الموروث المسلم، وهو يحمل قدرا من المصداقية لأنه يشير إلى قريش بشيء من العدائية ويحتفي بالقبائل اليهودية، رغم أن الموروث يروي لنا قصة مواجهات دموية انتهت بها علاقة يهود المدينة بالجماعة المحمدية. الخلاصة أن أصول الإسلام يمكن تصورها بوصفها خطابا يجمع بين جماعات مختلفة، بل وربما في نظرية أخرى لم يكن الإسلام أو المسلمون يفرقون تفرقة جذرية بينهم وبين الطوائف الأخرى على أرضية دينية، بدليل التفاعل الحيوي الوثيق بين خطابات ومنطوقات وممارسات يهودية ومسيحية، وبين خطابات الدعوة المحمدية ومنطوقاتها وممارساتها. في عام 2012 كتبت عن فكرة الدين في الموروث المسلم، وعرضت على مسألة تعرض لها قلة من الباحثين حول الاسم الذي استخدمته الدعوة المحمدية للإشارة إلى خطابها وجماعتها، ولاحظت أن اسم الإسلام ظهر متأخرا، وأن أوثق أصلا للكلمة بوصفها إشارة إلى دين جديد كان في نهايات الوحي القرآني، ورضيت لكم الإسلام دين، بينما كان القرآن يشير في بدايته إلى الدعوة المحمدية باسم دين الهدى أو دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. التركيز إذن على فكرة أخلاقية عامة، الهدى والحق. ثم إن المساحات المشتركة والمتداخلة بين الدعوة المحمدية والطوائف التوحيدية الأخرى مثل اليهودية والمسيحية في رأيي دليل على موقف يؤكد لا على القطيعة بين مسار الإسلام وبين اليهودية والمسيحية، بل يؤكد على التواصل بين تلك الدوائر الثلاث. بل ربما كان أتباع الدعوة المحمدية في البدايات يتصورون أنفسهم في دائرة توحيدية واحدة، وأنهم بمعنى ما جزء من أهل الكتاب. ويعني كنموذج لهذه التراسلات، وهذه التفاعلات بين ما هو مسلم وما هو يعني غير مسلم مسيحي مثلا، انا كنت نشرت في سنه 2016 وبعد كده اعيد نشره 2018 دراسه عن الاسكندر وقارون في القران، والفرضيه اللي كنت بقترحها هي انه يعني المروية بتاعة قصة قارون تشبه مرويات في التراث الإغريقي، والمروية بتاعة قصة الإسكندر في القرآن تشبه المرويات موجودة في التراث السرياني، بس كمان يعني لها أصول في تراث إغريقي. يعني مرة تانية مش بالضرورة إنه ده يعني تصور شيء تزيد الدقة للأصول الدينية بتاعت الإسلام، لكن هو بيفتح باب بيوري إنه في تفاعلات بين التراث العربي المسلم وبين تراثات أخرى موجودة في المنطقة، وده في رأيي يعني لا ينتقص من تصور المسلمين عن اعتزازهم بدينهم وعن صحة دينهم، ولكن هو بيورينا انه في اساس لفكره الانفتاح على اخرين على ارضيه المساواه مش على ارضيه الاستعلاء. في الجزء الثاني بقى من الورقه انا بتكلم اكثر على المدينه الفاضله، بس مش عاوز افتح واقرا فيها علشان ما نطولش. النقله بين الكلام عن المدينة المنورة وفكرة إنه ما وصلنا في الموروث هو انه الوثيقه او الصحيفه المدينه كانت بتقول ان اليهود والعرب امه واحده، يعني ماشي في اتجاه فهم فكره الدين مش باعتبارها انها دين مقفول ويعني منغلق على نفسه. فريد دانر بيستخدم تعبير مش هو اللي اطلقه يعني، بس هو بيستخدمه في حواراته وفي كتاباته، وبيقول يعني انه الاسلام لم يكن دينا متشيئا، بمعنى انه شيء كده متيبس ومقفول ومحدود محدد الملامح وله حدود واضحه، وانما انه كان يعني خطاب فيه قدر من المرونه والسيوله، وانه كان خطاب جامع لمجموعه من أبناء الديانات المختلفة، بدليل هو بيأكد قوي على فكرة إنه صحيفة المدينة بتتكلم عن اليهود والمؤمنين باعتبارهم أمة واحدة، وبدليل إنه البرديات المكتوبة باللغة العربية اللي لقاها والتي تعود إلى القرن السابع يعني العصر الأموي دايما بتتكلم عن أمير المؤمنين، بتتكلم عن مش عن التقويم الهجري وإنما عن قضاء المؤمنين، وهو يعني ينطلق من هذا عشان يقول انه الدعوه المحمديه في الاول كانت جماعه من المؤمنين مش فقط مسلمين مختلفين عن المسيحيين واليهود. الجزء بقى اللي انا مش هقعد اقرا بالتفصيل بتاع الفارابي بينطلق من انه والله الفارابي عنده تصور، والتصور ده بيطرحه تحت عنوان المدينه الفاضله، لكن الفارابي هو مش بيقول ده في كتاب المدينة الفاضلة، هو بيقول ده في كتاب اسمه كتاب السياسة، بيقول إنه المدينة بتسمى المدينة لأنها مشتقة من الدين. وطبعا الطرح ده بيرجعنا تاني لحاجة يعني ممكن تثير القلق، يعني اللي هو إنه لو إحنا عمالين نحاول نؤسس لفكرة دولة مدنية في التراث، طب ازاي هتبقى دولة مدنية بجد إذا كان فكرة المدينة في حد ذاتها منطلقة من مفهوم الدين، والفارابي بيقول إنه مدينة جاية من دين. طبعا هو الفارابي ما بيشرحش، لأنه في تصوري يعني الفارابي في زمنه ما كانش محتاج يشرح، كانت الناس فاهمة إنه دين ليها أكثر من معنى. وانا اشرت سريعا كده انه يعني هو في فكره المدينه او لفظ المدينه ده في زعمي جاي من التراث العبري او على يمكن التراث الارامي، وموجود في التراث العبري في سفر استار افتكر اشاره الى مدينه اسرائيل، مدينه اسرائيل. طبعا في التراث العبري مدينه اسرائيل المقصود بها يعني اماكن تقطنها جماعات تعتبر نفسها من شعب اسرائيل او بني اسرائيل. لكن على ما ظهرت الدعوه المحمديه وتبلورت وتاسست في يثرب، تعبير المدينه اصبح كما يقول الفارابي مقصود به انه مكان محدد واكبر من قريه لكن اصغر من امه، دي كلها تعبيرات بيقولها الفارابي يعني، وانه المدينه دي يحكمها دين واحد. لكن دين مش بالضروره معناها دين بالمعنى بتاع عقيده وشعائر يعني تعبر عن هذه العقيده وطاعات وتكاليف وحاجات كده. ده التصور المستقر النهارده يعني. انما في مؤرخين كتير بيشتغلوا مثلا في تاريخ الثقافه العربيه، تاريخ الديانات العربيه قبل الاسلام، او اشتغلوا على جذور الاسلام، وفريد دانر برضو من الناس دول، يعني هم بيشيروا الى انه ما في حاجه يعني طبعا معروفه يعني انه فكره الدين هي اصلا تعبير موجود في اللغه العبريه وفي اللغه الاراميه، وانه دين ممكن يبقى لها اصل من ديننا في الفارسيه بمعنى دين الحق كما قرات، يعني انا طبعا مش متخصص في الفارسيه، ودين بمعنى قانون في الثقافات العبريه والاراميه، وبالتالي انه يعني ده بقى استطرادي وتحليلي انا، انه لما نقول انه المدينه تخضع لدين واحد المقصود بها انها تخضع لقانون واحد. ربما الناس اللي فيكم كانوا بيصلوا الجمعة أو ما زالوا بيصلوا الجمعة يعني، يفتكروا دايما كنت في الجامع اللي كنت بصلي فيه جنب بيتي وأنا صغير، كان دايما الإمام يردد دعاء أظن كان بيقول الذنب لا ينسى، على كل حال كان بيقول البر لا يبلى والديان لا يموت. وكان بالنسبة لي شيء غريب جدا، احنا عارفين في التراث المسلم كما استقر الآن انه في 99 اسم لله لكن ما فيهمش الديان، عمرنا ما شفنا واحد اسمه عبد الديان، لكن هو دايما الإمام كان بيشير إلى الله يعني يقول الديان لا يموت. الثقافة العبرية الديان كلمة معروفة تماما ومعناها القاضي يعني، يعني برضه الناس اللي بنجيلي يفتكروا هذا الوحش الإسرائيلي القائد الإسرائيلي الأسطوري موشي ديان، اللي هو بالعربي اسمه هيبقى معناه موسى القاضي يعني. فإذا فكرة الدين هي مرتبطة بفكرة القانون، فكرة القضاء. في ناس مثلا أحمد الجلاد اللي بيشتغل على النقوش العربية أو ما قبل العربية في الجزيرة العربية، هو في رأيه إنه الدين مرتبطة بفكرة السلطة، مرتبطة بفكرة يعني فرض قوة ما أو قهر ما على الآخرين. يعني مثلا في التعبير بتاع الناس على دين ملوكهم، مقصود بيها إنه الناس يعني يخضعون لسلطة الملوك، ما يقصدوش دين بمعنى العقيدة. وبالتالي يعني انه المدينه ما هيش بالضروره بمعنى المكان المبني على دين الاسلام بمعنى عقيده الاسلام وشعائره، وانما بمعنى المدينه بمعنى المكان المبني على قانون معين او على شريعه معينه يعني جايه من التفاعلات بين النبي وجماعاته والطرق المحيطه به. مرة ثانية يعني طبعا ممكن يوجه نقد لتصوري عن المدينة الفاضلة باعتبارها أصلا يمكن البناء عليه بناء يعني نموذج تراثي يصلح للتفاعل مع العالم اليوم لبناء دولة مدينة أو دولة مدنية، لكن يعني اللي أنا بقترحه بناء على قراءتي للفارابي إنه لما نفكر في المدينة باعتبارها هي مكان خاضع لدين بمعنى قانون، مش بالضرورة أن القانون ده مقصود بيه هو قانون جاي من موروثات دينية. وده بقى اللي بيطرحه الفارابي، قراءاتي للفارابي، وطبعا يعني أنا بعترف أنه دي قراءة ممكن يعني تنتقد يعني، لكن أنا اللي يعني قراءتي للفارابي تفسيري وتأويلي للفارابي هو أنه بيقترح تصور المدينة، وطبعا تصور المدينة على أنه تخضع لدين أو سلطة أو قانون، لكن ما هواش مبني على يعني موروث الشريعة الإسلامية مثلا. هو مثلا بيقول أنه يعني أولا في حاجة مثيرة في التنظير اللي بيطرحه الفارابي للمدينة، هو مش بيقول أن المدينة دي يحكمها ملك أو يحكمها هو، ولا عمره بيقول يحكمها نبي، هو بيقول المدينة يحكمها الرئيس. شيء مثير يعني إنه كلمة رئيس من أيام الفارابي موجودة، وبيتكلم على يعني إنه الرئيس ده طبعا صعب يعني، بيرسم صورة مثالية وأعتقد إن هو يقصد بيها صورة النبي محمد، اللي هو يعني حد بيعرف يفكر كويس ويتكلم كويس وإنه عنده ملكة التخيل وملكة التفكير والبلاغة ومش عارف إيه، وبيقول بقى في الآخر يعني إنه اجتماع هذه الخصائل في إنسان واحد عصر، فلذلك لا يوجد من فطر على هذه الفطرة إلا الواحد بعد الواحد، يعني كأنه مفيش حد فعلا يقدر يبقى هو الرئيس، لكن ممكن حد يجي بعد الرئيس. وبيقول إنه شروط بقى هذا الرئيس اللي ممكن يبقى بدل الرئيس الأمثل يعني إنه يكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسير التي دبرها الأولون للمدينة. فإحنا ممكن طبعا نفسر ده باعتبار إنه هو طب ما هو بيقول أهو إنه عاوزين يعتمد على التراث التشريعي اللي بنسميه الشريعة الإسلامية، لكن الفارابي اللي بيقترحه ايه؟ الشرائع والسنن والسير التي دبرها الاولون. ما بيقولش مين هم الاولون. وفي الثقافه العربيه الاولون دول مش بس يعني السلف الصالح، الاولون دول من اول الاغريق ومن ايام الاسكندر. وبعدين الشرط الثاني اللي بيقترحه الفارابي في من يتولى رئاسة المدينة الفاضلة بيقول إيه؟ أن يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف فيه شريعة. يعني مرة تانية إن هو بيقترح إنه الشخص اللي يحكم المدينة الفاضلة دي يقدر يستنبط، بس كمان يقدر يعني يخترع بمعنى ما، مش مرتبط بانه يطبق نص ما سابق عليه فقط، على الاقل في تفسيري انا. وبعدين طبعا شيء مثير هو ما بيركزش عليه كتير، بس هو بيقول انه والله لو ما توفرش شخص واحد يجمع هذه الخصال التي يجب ان تتوفر في رئيس المدينه، فممكن يبقوا 2 أو 3 او اكثر، وانه الجماعه دي ممكن تبقى الرؤساء الافاضل. إنه يعني المدينة ممكن يحكمها مجموعة مع بعض وكأنهم بتعبيره رؤساء أفاضل. وطبعا يعني شيء مثير تاني إن هو بيتكلم على إنه يعني هذه المدينة الناس اللي فيها صحيح في بينهم تراتبات، في رئيس وفي مرؤوسين، لكن كل أفعالهم بتعبير الفارابي مبنية على الإرادة. مرة تانية دي مسألة مهمة جدا، أنه تفسيري لتصور المدينة الفاضلة كما يطرحها الفارابي بناء على قراءته من ناحية الجمهورية بتاعت أفلاطون، ومن ناحية لتجربة المدينة يثرب في التراث المسلم، بيقول أنه الناس في المدينة أولا آرائهم هي اللي يعني هي اللي بتتوخذ في الاعتبار. ومرة تانية ده يعني تفسيري أنا بناء على أنه مسمي الكتاب نفسه آراء أهل المدينة الفاضلة. لكن يعني برضو أعترف لوجه الأمانة العلمية أنه هو واضح أنه بيركز قوي على دور رئيس المدينة، لكن هو حاطط شروط في هذا الرئيس، شروط كلها ممكن نعتبرها يعني فيها مرونة كبيرة، مش مجرد واحد بيطبق الشريعة الإسلامية. وبعدين الشيء اللي أنا شايفه مهم جدا إنه بيتكلم على إنه كل الناس في المدينة لهم إرادة، وإنه أفعالهم مبنية على الإرادة، اللي هو بيقول إن أفعالهم مبنية على الطاعة، واللي هو بيقول إن أفعالهم مبنية على الجبر يعني القدر خلاص مكتوب قبل كده. ففكرة بيتكلم عن آراء أهل المدينة، بيتكلم عن الإرادة، إنه بيقول إنه والله الرئيس لازم يكون فيه الشروط الفلانية بس صعب تحققها، وإنه ممكن قوي يبقى فيه أكتر من رئيس، أو إنه مجموعة مع بعض تشترك في الرئاسة. كل دي أفكار في رأيي أفكار ما نقدرش نقول إنها أفكار ديمقراطية بالمعنى الحديث يعني، وإنما تقترب شيئا ما من الديمقراطية، وتبتعد في تفسيري عن تصور ان المدينه لابد ان تكون خاضعه لشريعه دينيه. ف يعني تلخيصا للي انا بقترحه، انه احنا ممكن نتصور دوله مدنيه مبنيه على مشروع الدوله المدينه والدوله المدنيه في يثرب، وانه ممكن هذا النموذج ننقله في غزة، أو نقله في فلسطين كلها، أو نقله في العالم العربي كله. بس بشرط إن إحنا ما نتصوروش بمنطق إنه جماعة المسلمين بتيجي وبعدين بتطرد جماعة اليهود، وإنما نتصوره بالمنطق اللي موجود في قراءتي لصحيفة المدينة، اللي هو الجماعات كلها أمة واحدة، وإنه مش بالضرورة نتصور نموذج المدينة المنورة وحده كنموذج نبني عليه، وإنما نتصور كمان نموذج المدينة الفاضلة اللي اقترحه الفارابي، اللي هو حتى لو مش ديمقراطية بالمعنى التقني الحديث، لكن هي مكان فيه دور كبير فيه دور كبير للإرادة، وفيه مساحة لجماعات مختلفة كتير جدا هو بيتكلم في كتابه عن انه الفكره انه الناس دول موجودين مع بعض في المدينه وبتجتمع اراداتهم وارائهم علشان المدينه يعني تشتغل. ما هواش بيقول انه لا والله المدينه لازم يكونوا ابنائها كلهم من مله واحده. كتاب السياسه بقى هو يعني بيشرح على يعني من الذاكره يعني ان هو بيركز على انه المدينه ممكن يكون فيها اكثر من مله، بمعنى اكثر من طائفه، وانه المفروض يكون فيها دين واحد، بس يعني هو يقصد قانون واحد. لكن في نفس الوقت اللي بيقول فيه دين واحد بمعنى قانون واحد يحكم المدينه، هو بيقول انه ممكن يكون فيها اكثر من مله بمعنى اكثر من طائفه، وانه كلهم يعني يخضعوا لدين المدينة أو لقانون المدينة. فربما بشيء من يعني التأويل نلاقي إنه في تراثنا العربي المسلم في أكثر من نموذج لدولة مدنية، ما هياش بالضرورة ما احناش بالضرورة مضطرين نعتمد فقط على الاستيراد من الغرب، ولا مضطرين إن احنا لما نلجأ للموروث العربي المسلم نلتزم فقط بنموذج سلطوي ومعتمد على حكم رجال الدين ومعتمد على ما نسميه اليوم الشريعة الإسلامية. شكرا. شكرا يا وليد، يعني محاضرة ممتعة طبعا كالعادة وجميلة، ووضحت لي بالظبط انت كنت عايز ايه. انا قلت في البداية يعني فيها شيء من الغموض، ولكن الفكرة اظنها واضحة ومثيرة جدا. يعني طبعا هنفتح الباب للنقاش ولتلقي الأسئلة. قبل ما اخد الأسئلة، مش عشان يعني ادي لنفسي الصلاحية، بس يعني ان انا ابدأ الاول، بس انا كنت مهتم لو سمحت الظروف ان انت تعلق على فكره السعي للسعاده اللي اتكلم عنها الفارابي، بس في وقت لاحق يعني ناخد اسئله الاول للناس، لان انا شايفها يعني شيء مدهش شويه وبرضه يحتاج ان انا نتكلم فيه يعني. واعتقد انها فكره متطوره برضه جدا بدرجه طبعا كبيره، طبعا. يعني مثيره للاهتمام يعني. طيب نبدا باننا ناخد سؤال الاستاذ اشرف قنديل وبعدين جمال بقى. اتفضل يا اشرف. السلام عليكم، صوتي واضح؟ وعليكم السلام. ألف شكر دكتور وليد، المحاضرة كانت جميلة جدا، وبشكر حضرتك على المجهود الكبير اللي حضرتك بذلته فيها. شكرا هو لك. أنا حسب ما فهمت يعني فكرة دولة المدينة، صراحة أنا بحس في الكلام عن فكرة دولة المدينة والالتفاق بين الرسول وبين اليهود في المدينة، يعني أي حد بيتكلم عليها بيديها أبعاد يعني مش عارف يعني زيادة عن الواقع والحقيقة، وفيها يعني مبالغات، يعني مش عارف ليه يعني كده. يعني انا خلفيتي الدراسيه كيميائي، انا شغال كيمست يعني، ودراستي كيمست، بس اخذت دبلومه وماجستير في العلوم السياسيه. كان حتى برضو كان بتقدم ابحاث وكده، فتره الدبلومه او تمهيد الماجستير كان بيبقى في ابحاث كده الطلبه بتعملها يعني كجزء من الشغل بتاعهم، كانوا بيحاولوا يجيبوا حاجات من التراث ويربطوها بالعلوم السياسيه الحاليه وكده، وكان في ناس بتكتب ابحاث كتير في الموضوع ده. بس الواحد لما تعمق في الموضوع، معلش طب احنا نشوف التجربة بالتواريخ وبالواقع. اليهود في المدينة كانوا 3 قبائل رئيسية، بنو قينقاع والنضير وقريظة. لو قلنا الرسول دخل سنة 1 هجرية للمدينة، سنة 2 هجرية طرد بنو قينقاع من المدينة بسبب الواقعة اللي هي مشهورة بتاعت الست اللي هي كان اتربط طرف واحد يهودي، ربط في السوق طرف الثوب بتاعها بظهرها، فلما قامت تتعرف فحصل فتنة بين المسلمين وبين اليهود، وتم طرد بنو قينقاع تاني سنة من هجرة الرسول. طب بنو النضير برضه في سنة 4 هجرية، بعديها بسنتين تم طرد بنو النضير من المدينة بسبب محاولة مقيلة وقتها ومحاولة اغتيال للرسول. وبعد كده في سنة 6 هجرية بعد صلح الحديبية، هم كانوا هربوا وراحوا خيبر، بنو النضير حصل برضو ايه ان هم اتطردوا من خيبر وتشتتوا، ده سنة 4. بنو قريظة بقى دي بقى سنة 5 هجرية، بعديها بسنة واحدة طبعا بالمذبحه المشهوره بتاع بني قريظه، وتقتل كلهم، تقتلوا كل من انبت منهم، واحنا عارفين طبعا من انبت منهم يعني اي طفل يعني صغير فوق 12 مفهوم سنه. مفهوم تمام. فاحنا لما نتكلم عن دوله المدينه لازم برضو نقول الواقع ايه اللي حصل، يعني هل هي دي تجربه نموذج ممكن تتطبق؟ يعني بغض النظر بقى ان احنا بنتكلم في سياق دوله مدنيه حديثه، مش بنتكلم في سياق دوله امبراطوريه كاروستيه، يعني مقيمها مختلفه وحاجات فهل التجربه دي اللي هي انا شايف اللي هي فيها مبالغات يعني كبيرة جدا، هل هي في الواقع يعني ممكن تبقى أساس لأي حاجة في الدولة الوطنية الحديثة؟ يعني أنا قلت انا بالطريقة دي معاك، انا معاك. فاهم؟ شكرا على فكرة المداخلة دي. يعني انا معاك طبعا يا استاذ اشرف، انه زي ما كنت بقول، انه لما كنت بتكلم عن الموضوع ده في 2011 و2012 كنت حريص ان اقول لو احنا عاوزين نفكر في اصل تراثي لفكرة الدولة المدنية، خلينا نفكر في المدينة الفاضلة بتاعة الفارابي، مش في المدينة المنورة، علشان ما وصلنا في التراث عن تجربة المدينة المنورة انتهى بإقصاء الآخرين بشكل عنيف. بس حتى من غير يعني الإقصاء العنيف، كان في إقصاء حتى في الخطاب السياسي، يعني لأنه زي ما كنت بطرح في المقالات دي، أنه المنافقين في التصور اللي أنا بطرحه ما هماش يعني ناس، يعني مش المشكلة بينهم وبين أتباع النبي محمد مشكلة عقائدية، وإنما هي مشكلة سياسية، إنه يعني الناس اللي مع النبي محمد هم دول المؤمنين، والناس اللي يعارضوا سلطة النبي محمد دول الحزب المعارضة اللي كان اسمهم المنافقين. وطريقة الخطاب اللي وصلتنا في الموروثات العربية، يعني إنه في خطاب عنيف جدا ضد أهل المعارضة دول. وبالتالي يعني كنت متخوف من ان انا اقول ايوه يلا نستخدم هذا النموذج. انا معاك تماما، لكن عشان كده انا بطرح يعني قراءات اخرى في الموروث التراثي، يعني انه ممكن ننطلق من فكره انه الناس المختلفين عن بعض جوه مدينه واحده يبقوا امه واحده. ونتصور يعني مش بالضرورة إنه كل مرة هنقعد مثلا عرب مع يهود إنه هننتهي إلى مذبحة خيبر، بس ممكن نتصور تصورات أخرى. وطبعا يعني محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل لو حاولنا نطبق التصورات دي في المستقبل، بس أنا بتكلم على إنه يعني في أرضية ممكن ننطلق منها، ما هياش بالضرورة أرضية إنه جماعة بتعمل حل اتفاق مع جماعة تانية وبعدين تصادر ممتلكاتها وتنفيها وتقتلها. في نقطة مهمة في التاريخ اللي هو التاريخ المادي، يعني ودي حاجة مثلا أنا فاكر فرانسوا أبو الطبل مثلا، هو مؤرخ فرنسي من أصول تونسية يهودية، كتب كتاب كبير عن تاريخ العلاقات بين اليهود والعرب، العرب غير اليهود عبر العصور. وهو بيلاحظ تحديدا انه اليهود لما كانوا بيتكلموا عن علاقتهم بالمسلمين في اطار الدول المسلمه ما كانوش بيتكلموا كتير عن تجربه المدينه، لان تجربتهم باستثناء هذه اللحظه يعني تجربتهم كانت دايما شديده الايجابيه. فبالتالي يعني في مجمل تاريخ اليهود مع المسيحيين والمسلمين العرب كانت شديدة الإيجابية مقارنة بتجاربهم في أوروبا مثلا. وعشان كده يعني هو راجل يهودي نفسه بيتكلم على إنه في الممارسة الفعلية كان في يعني قدر من التعايش وقدر من الحماية الممنوح لليهود. طبعا انا مش عاوز اتبنى هذا الموقف او ذاك، بس يعني الناس اللي بيعملوا قراءات مغايره للتاريخ المسلم بناء على الوثائق مش بناء على المرويات التراثيه، بعضهم بيقول هو اصلا يعني مش بالضروره انه يكون اصلا كان في يهود في الجزيره العربيه، او على الاقل في المكان اللي اسمه يثرب، وبعضهم بيقول هو اصلا مش بالضروره ان كل ما وصلنا على المذابح دي يكون حصل فعلا. فيعني اقصد هو في قدر من الالتباس في القصص دي لاسباب كتيره، منها انه يعني ما كل هذه المرويات اتكتبت بعد 150 سنة من وفاة النبي، ومنها إنه لما بتحاول تشوف في الكتابات غير المسلمة لمثلا المؤرخين اللي هم يعني يونانيين أو لاتين أو أرمن، اللي كان عندهم تراث للكتابة وتراث للكتابة التاريخية، ما فيش إشارة ليهود جوه الجزيرة العربية. في إشارات ليهود في المناطق العربية، بس يعني فيما نسميه اليوم بالشام. فممكن يعني احتمال انه اصلا ما كانش فيه يهود اصلا، الله اعلم. يعني اقصد لو احنا اتفقنا على قبول الموروثات التراثيه كمؤمنين، طبعا كان فيه يهود وحصل كذا، لكن لو استخدمنا التاريخ المادي هو مش اكيد اصلا ان كان فيه يهود اصلا. لكن اللي احنا نقدر نستند اليه انه والله في تراثنا العربي المسلم انه كان فيه لحظه في وثيقة منسوبة للنبي بتقول إن اليهود والعرب أمة واحدة، فممكن نبني على ده. وفي حاجة تانية اللي هي حتى بشهادة هذا المؤرخ اليهودي الفرنسي التونسي اللي أنا أشير إليه، إنه في التأريخات اليهودية لحد القرن ال19 كانوا دايما بيتكلموا بشكل إيجابي جدا على تجربتهم وسط المجتمعات ذات الغالبية المسلمة، لأنهم كانوا عايشين في أمان كبير مقارنة بظروف الحياة اللي كانوا عايشينها في أوروبا مثلاً يعني. تمام، شكرا شكرا يا وليد. جمال، الدور عليك. الشكر للدكتور وليد على المحاضرة، والشكر لأكمل بيه صفوت على الإدارة. هو طبعاً خطاب وليد هنا في المحاضرة بيتصارع مع خطابات متعددة. هو ذكر طبعا منهم خطاب الجماعات الدينية ومحاولتها أنها تبني دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، فهو بيتناقش معاهم على إن هذا التراث ملكنا إحنا كمان، ومن حقنا إن إحنا نقرأ التراث، وبيقدم قراءة مغايرة للقراءة اللي هم بيقدموها. وفي نفس الوقت بدون وفي نفس الوقت بدون أن يشير ال يشير إلى الواقعة الحالية، إنه لو إحنا خدنا نموذج المدينة وإنه النبي دخل وبعد كده زي ما هشام قال لنا إنه بعد 2 سنين حصل إيه، وبعد 3 حصل إيه، وبعد 5 حصل إيه، فممكن برضو حد تاني يقول لك طيب ما هو اليهود دخلوا في فلسطين، وشوف انت بعد 32 حصل ايه، وبعد 48 حصل ايه، يعني هي نفس الواقع يعني. فوليد الخشاب قرأتنا للمحاضرة بيقول ان في حل اخر، هو بيصدر الفارابي ومدينته الفاضلة كأساس. النقطة الثانية انه بغض النظر عن الحقيقة التاريخية للوثيقة، وجودها من عدمه، وجود اليهود من عدمه، هيظل في الوعي العام السائد يهود في المدينة، ويظل في الوعي العام السائد في وثيقة للمدينة. فالمعركة دايما هتبقى طول الوقت داخل الوعي العام، ولذلك أنا بحط محاضرة وليد الخشاب في هذا النطاق. لكن النقطة اللي أنا عايز أناقشها بقى أو أنقدها، هو إحنا لازما كمان بجانب ده ننقد فكرة العودة للأصل. يعني هو ليه دايما علشان أجيب فكرة أو أستخدم فكرة أو أولد فكرة حديثة لابد وأن أبحث لها عن أصل سابق، سواء كان الأصل ده السابق ده عندنا في ماضينا وفي تراثنا من حركة أسلافنا، أو عند الـ الآخرين. إنه يعني أنا ما أقدرش أجيب فكرة جديدة لأنه ليس لها أصل سابق. يعني محتاجين برضو نعدي، طبعا ده مش إطار محاضرة دكتور وليد النهاردة، بس يعني أقصد إن إيه، ننقد كمان فكرة البحث عن أصل دائم، لأن ده بيكتفنا. بيكتفنا ليه بقى من ناحية تانية، واختم بيه، انه بيبقى فيه تصور ضمني انه لن يأتي جديد لم يأتي من قبل، وده بيبقى تصور لحركة التاريخ قايم على إن حركة التاريخ حركة دائرية مجرد تكرار، وده بيصب في النهاية شئنا أم أبينا في الإطار الديني السلفي التقليدي. يعني هو المرشد العام لإخوان المسلمين لما هيقف في مقر جماعة الإخوان المسلمين اللي كان على المقطم فوق ويقول لك إيه عن الصحفيين إن هم سحرة فرعون، ما هو ده يبقى حركة التاريخ حركة. وإن دلوقتي مثلا الصراع اللي هما بيشوفوه وقت ما كانوا بيتصارعوا في 2012 و2013 وإلى آخره، إن هو صراع زي صراع النبي مع صراع حقه الباطل يعني، وهكذا. فإحنا برضو محتاجين ننقد الفكرة ديت حتى لا نتحول ضمنيا إلى إن إحنا برضو إيه بنغذي العقل الذي بنحاول نواجهه يعني. شكرا جزيلا لك. عايز تعلق يا ولينا على كلام جمال؟ عاوز اشكر جمال طبعا، لانه تعليقه الايجابي في الاول يعني بيوضح الاطار اللي انا بتحرك فيه فعلا. احنا يعني انا مش بناقش هل كذا حصل او كذا لم يحصل، وانما احنا بننطلق من ما هو موجود في موروثنا وفي وعينا. يعني جمال ركز قوي على فكره ما هو موجود في وعينا كناس يعني جزء من التراث العربي أو التراث العربي المسلم حتى بالمناسبة لو إحنا مش مسلمين، يعني لأنه ما دام التراث بالعربية فهو يؤثر كل من يتحدث العربية حتى لو لم يكن مسلما يعني. طبعا أنا متفق تماما فكريا وسياسيا مع النقد اللي جمال وجهه، اللي هو يعني مش لازم بالضرورة نرجع للأصل. وبرضه جمال عنده حق، ده موضوع كبير قوي وموضوع تاني يعني. أنا يعني بنطلق من نقطتين على الأقل. النقطة الأولى هي إنه طبعا ما احناش مضطرين إنه يعني لازم دايما نرجع للأصل، بس يعني من باب التفاوض والتواؤم مع ناس كتير في المجتمع بنحاول نشوف أصل مشترك نرجع. يعني أنا مش هدفي إنه أرجع للأصل خالص، بالعكس يعني، لكن هدفي إنه ألاقي أصل مشترك ممكن ننطلق من خلاله في الكلام مع آخرين بالنسبة لهم لازم نرجع لأصل ما. دي نقطة يعني. فهي نقطة ممكن نسميها من باب الانتهازية، وممكن نسميها إنها من باب محاولة التفاوض، يعني محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة. دي نقطة. النقطة الثانية هي إنه هو فهمي أنا أصلاً لهذا التراث إنه هو منذ بدايته، يعني لو اعتبرنا إنه التراث العربي مرتبط بلحظة الكتابة باللغة العربية أيام ما كانوا العرب يا إما بيتبعوا ديانات وثنية أو المسيحية واليهودية، أو من لحظة تأسس الدعوة المحمدية اللي أصبحت بعد كده تسمى بالإسلام. تصوري عن هذه اللحظات القوية إنها في حد ذاتها انفتاح على الآخر. عشان كده مثلا يعني الدراسة اللي أشرت ليها من شوية اللي بتكلم فيها على قصة الإسكندر كما يعرضها القرآن، أو قصة كريزيوس اللي أنا أزعم إن هو ده القرآن بيسميه قارون، دي لحظة إن هو في بداية تأسيس النص المؤسس أو أحد النصوص المؤسسة للثقافة العربية هو بيأسس وهو منفتح على آخرين سريان وإغريق. الفارابي نفسه هو بيتكلم ويشير إلى المدينة المنورة بدون أن يسميها، لكن هو في الواقع بيتفاعل بالأساس مع الجمهورية لأفلاطون. وبالمناسبة يعني أنا لم أستفض في الكلام عن الكتاب بتاع آراء أهل المدينة الفاضلة بتاع الفارابي، بس هو في جزء مثير جدا إن هو بيتكلم على المدينة الفاضلة وبعدين المدن الجاهلة والضالة، ومن ضمن المدن الجاهلة والضالة الديمقراطية هو بيسميها المدينة الجماعية. فيعني مثير يعني ازاي انه الراجل يعني في النهاية رجل يعني يعتبر يمين الوسط، يعني مش ان هو راجل يعني بقى ديمقراطي مش لكن اقصد كتير من ناحية الانغلاق والانفتاح ان هو من الاساس بيتفاعل مع التراث الاغريقي. وبرضه يعني ربما لا يتسع المجال الى هذا، بس يعني أنا مهتم بشغل المؤرخين على بدايات الإسلام اللي كتير بيوروا إنه الإسلام كان يتفاعل ويتأثر بالتراث البيزنطي والروماني بشكل كبير جدا جدا. فيعني مرة تانية يعني العودة إلى التراث اللي أنا بتبناها هي مش عودة مجرد يعني الانبطاح أمام التراث وإنما الاستلهام، لكن التراث من حيث هو في جوهره انفتاح على الآخر. أنا عندي ملحوظة صغيرة كمان على كلامك يا وليد بعد إذنك، يعني قبل الدكتورة ناجية أو الأستاذة ناجية، هو إن أنا بظن إن كلام جمال بينطبق أكتر على الناس اللي بترجع للأصل عشان تدي أفكارها مشروعية، في حين إن الواحد ممكن يرجع للأصل كنوع من زي اللي بيعمل ريفيو أوف ليتريتشر قبل ما يبدأ محاضرة، يعني محتاج إن الواحد يشوف الأفكار دي كانت موجودة إزاي وبدأت إمتى وتطورت ازاي وبعدين انا هبني عليها ازاي بعد كده. ففي درجه شويه يعني من الاختلاف، مش بالضروره البحث عن مشروعيه ولكن تأصيل للفكره يعني. مظبوط. وحتى التراث الغربي نفسه، ما هو كل تراث التنوير الحداثة ما هو مبني على عودة إلى الأصول الإغريقية واللاتينية وانتقادها والانتقاد منها وبرضه تحويرها ويعني وتعديلها، واللي أنا بعمله يعني هو ممكن نقدم قراءة للفارابي على إنه راجل محافظ جدا جدا، أنا عمال أقول لا ده الراجل كان برضه علماني وكان فيه وفيه، لكن دي يعني قراءة متحيزة منحازة يعني. شكرا يا وليد. دلوقتي استاذه ناجيه الصوت، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. السلام وعليكم ورحمة الله. السلام. أحييكم جميعا وأحيي الدكتور على هذه المحاضرة القيمة بصراحة، أهلا وبارك وسهلا. في الأستاذة ناجي الهادي قشوط، نعرف بنفسي من ليبيا. أهلا وسهلا. يسلمك إن شاء الله. طبعا الأستاذ فهمنا في الدولة المدينة، وضح لنا بأنها الفاضلة، لكن ماذا يقصد الأستاذ بالدولة المدنية؟ الدولة المدينة على حسب ما فهمت أنا من متابعتي لي، إن يقصد بها يثرب. هل الدولة المدنية تقصد بها غزة؟ هذا السؤال الأول. طبعا نحن الآن عندنا المدينة الفاضلة هي الإثيوبيا، والمدينة الفاسدة الديستيوبيا، وعندنا المدينة الذكية. نحن الآن فاضلة اللي هي مدينة أفلاطون، ومن ثم تبناها الفارابي. أما المدينة الفاسدة، هل تقصد بها مدينة اليهود؟ هذه هي المدينة الفاسدة. والمدينة الذكية اللي هي نحن نعلم بها الآن هي مدينة الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وشكرا وبارك الله فيك. شكرا شكرا لحضرتك. يعني انا لما بتكلم على الدوله المدينه احنا متفقين ان هي يعني الدوله اللي حدودها كانت مدينه زي مثلا اثينا في التراث الاغريقي او المدينه في التراث العربي المسلم، وانا بحاول اشوف ازاي ممكن نؤصل لفكره الدوله المدنيه بمعنى الدوله العلمانيه، يعني الدوله التي لا تبنى على شريعة دينية وإنما تبنى على ما أسميه أنا اجتماع آراء أهل المدينة أو اتفاق آراء أهل المدينة، يعني دولة ممكن نسميها علمانية، دولة الناس فيها بتتفاوض وتفكر بعقلها وبإرادتها باستخدام تعبير الفارابي علشان توصل للطريقة المثلى لتنظيم أمور حياتها. لكن أنا ما بقولش بالضرورة إنه هذه الدولة المدنية موجودة في غزة حاليا، هي مش موجودة في غزة بس يعني أتمنى يوما ما إنها تكون موجودة في غزة وفي طرابلس وفي بنغازي وفي القاهرة وفي الجزائر وفي بيروت وفي دمشق. طبعا أنا ما أقصدش إن في مدينة فاسدة تحكمها طائفة معينة خالص، يعني بمناسبة الكلام عن مثلا عن دولة إسرائيل يعني اللي هي السلطة الأساسية فيها لطائفة بعينها، مش بس الطائفة اليهودية، يعني السلطة الأساسية لليهود وذوي الأصول الأوروبية اللي هم الأشكناز. ف يعني فكرة نموذج دولة إسرائيل هو بيطرح إشكالية يعني مش مكانها دلوقتي نناقشها، بس بما إنك حضرتك أشرتي بيها يعني إنه هي فعلا دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، بس فكرة الديمقراطية نفسها احنا عادة بنتصور انها الديمقراطية دي معناها ان كل الناس تشارك وان كل الناس لها حكم متساوي. دي الدعاية الكاذبة التي يصدرها لنا الغرب. الديمقراطية طول عمرها مبنية على انه في طبقة متميزة عن الطبقات الاخرى، او على الاقل يعني دي الفرضية اللي انا بتبناها وفقا لاخرين من اللي كتبوا في تاريخ الديمقراطيه. يعني انه حتى في وقت المدن اليونانيه القديمه الديمقراطيه هي كانت مدن الاحرار فيها بيتمتعوا بكافه الحقوق والمساواه، لكن كان فيها عبيد، وكانت هذه الدول تستعمر دولا اخرى، وده اللي بتعمله اسرائيل بالظبط. فهي لما الناس بيقولوا اسرائيل ديمقراطيه، ايوه هي ديمقراطيه، بس هي ديمقراطيه لليهود الأشكناز، ما هيش ديمقراطية لغير اليهود، زي ما أثينا كانت ديمقراطية للأثينيين الأحرار، لكن لم تكن ديمقراطية للعبيد اللي عايشين في أثينا ولا للمدن الواقعة تحت سيطرة أثينا. تمام، دي حاجة تانية. أنا آسف يا جماعة، أنا آسف قاطعتك. لا أنا كنت عاوز أعلق على الحاجة اللي أكمل طرحها قبل ما نستمر، لحسن ما ننسى النقطة اللي أكمل أثرها. ده بس في أسئلة تانية يا وليد، خلينا ناخد تمام، أكبر عدد اتفضل ممكن من الناس اتفضل. وبعدين ممكن نرجع لها بعدين. بس فرابي ده حكاية، أنا ممكن واحد يتكلم كتير. طيب أحمد خفاجي، اتفضل يا أحمد. مساء الخير على الجميع، صوتي واصل ولا؟ واصل يا أيوه أحمد. أيوه طيب، انا هقف مع الدكتور وليد ضد الاستاذ جمال. الاستاذ جمال ويا ريت اكمل ما يدوش الاستاذ جمال فرصه ان هو يعلق لا عليا عشان مش هيقول اي حاجة، لا خلاص عملت يجرب له ميوت. الدكتاتوريه. هو جمال بيكرر كتير فكره كويسه وممتازه اللي هي فكره الفكر العلمي. فانا هفترض ان اللي متابع طبعا فاهم المقصود بكلمه الفكر العلمي. فأنا هفترض إن العلبة فيها فيل فعلا، وهتناقش مع الناس المطلق إن العلبة فيها فيل وهكذا. ده بيتناقض بقى مع الموقف اللي بيقوله حتة إن إحنا نرجع للأصل. هو عنده حق فعلا في حتة إن الرجوع للأصل ده بيقيد. بس هي المشكلة هل هي في الرجوع للأصل ولا في طريقة الرجوع للأصل؟ آلية الرجوع تبقى عاملة إزاي؟ طيب أنا لو سألت الدكتور وليد، أنت خطابك موجه لمين يا دكتور وليد دلوقتي؟ إذا كان خطابك موجه للمؤمنين بالعلمانية أو أي كان، يعني لو الخطاب موجه للمعتقدين في العودة إلى نموذج المدينة أو دولة المدينة، مع ملاحظة التطور المفاهيم اللي كلمة دولة وكلمة أمة صحيفة وكلمة دستور. يا جماعة يعني ما ينفعش ننسى إن كلمة دستور في المخيلة بتاعتنا دلوقتي غير كلمة دستور. إذا كان كلمة الصحيفة اسمها دستور، ما اعرفش هل الرسول كتب فوقها كده دستور ولا هي مكتوب صحيفه ولا لا ايه، لا، ولا هو صحيفة فقط، بيقولوا عليها صحيفة فقط. دستور احنا سميناها بعد كده دستور، مظبوط. وسمينا المدينه دوله وسمينا حاجات كتير. فالتسميه دي نقطه. فانا لو المخاطب، لو المتلقي اللي قدامي ده مش هيبقى فيه بيني جسر وبينه جسر للتواصل، انا مضطر ان انا ارجع للاصل. وعلى فكره الرجوع للاصل ده يا جماعه ممكن يبقى مفيد جدا، لان بأساليب التفكيك المختلفة أنا هكشف إن مفيش أصل واحد، إن في أصول مختلفة. يعني أنت أشرت يا دكتور وليد الناس اللي بتكتب في الإسلام للمستشرقين الجدد، هي التاريخ الجديد، كتاب الالتباس ده حتى موجود على الديسكتوب، فأنا ممكن أجيب لك اسمه بسرعة، واسمه ثقافة الالتباس نحو تاريخ آخر للإسلام، توماس باور. تمام. الفكره الاساسيه بتاعته التعدد، اللي كان فيه تعدد طول الوقت في الاسلام، في تعدد في الافهام، في تعدد في التخيل، في تعدد في التصور، وحاجات كتير انا ممكن اعملها. يعني هم بيقولوا مثلا ان احنا لما بنقول لا اكراه في الدين كتاسيس للحريه العقديه، انا طولت ولا ايه؟ تفضل لا اكراه في الدين كمل يا ان ده تاسيس للحريه العقديه، هم يردوا علينا يقولوا لنا لا ده لا اكراه في الدين. بعدها قد تبين الرشد من الغي، فبيحاولوا يسلبوا الآية مفهومها. لو انت رجعت لأسباب النزول بقى هتلاقي حاجة لها علاقة بموضوع النهاردة، ان لا إكراه في الدين نزلت لأن كان في مجموعة من القبائل الأوس والخزرج كانوا بيودوا أولادهم عند اليهود يتعلموا، فالاولاد دول اعتنقوا اليهوديه، خلي بالك الحريه الدينيه موجوده هي قبل الاسلام، اعتنقوا اليهوديه قبل الاسلام. لما جه الاسلام اراد اباء هؤلاء المسلمون اللي هم الاباء المسلمون ان هم يعيدوا اولادهم الى الاسلام ثاني، فنزل الاسلام قال لا اكراه في الدين، فانا عندي مساحه ممكن اشتغل عليه. واعتقد ان ده مبدا نصر ابو زيد في ان احنا حق الاختلاف وحق التأويل. دي وجهه نظر ان العوده للاصول ممكن تبقى باب للتفاوض زي ما الدكتور وليد بيقول. وشكرا لك تحت الفرصه. شكرا يا أحمد، عندك تعليق يا وليد ولا مكتفي شكرا يا احمد. بالدعم؟ سريعا، هو طبعا ده برضه تفضل. يعني نقاش ممكن يطول، بس انا طبعا متفق مع احمد بفكره انه المشكله مش في العوده للتراث، وانما زي ما هو بيقول ازاي نرجع للتراث. واللي انا بقترحه هو في طبعا قدر من يعني التاويل، وانا بفهم التراث بالذات بمعنى انه تراث منفتح. والمثال اللي قاله احمد طبعا نموذج اخر في المرويات اللي عندنا، على ان كان في كده تداخلات بين ما هو مسلم وما هو يهودي، او ما هو مسلم وما هو مسيحي. انا من الناس اللي بيتبنوا فكره انه يعني القبيله اللي كانت بتنتمي اليها السيده خديجه كانت مسيحيه، وفي مرويات بتقول لنا انه ابو السيده خديجه وزوج السيده خديجه كانوا مسيحيين، فبالتالي السيده خديجه هي كمان غالبا كانت مسيحيه. فيعني في نماذج كتيرة فيما نعرفه من المرويات التي وصلتنا بتؤكد إن كان في كده انفتاح بين ما هو مسلم وما هو غير مسلم، وهو ده هذا النوع من التراث اللي أنا يعني أحب إن أنا أرجع له. في نقط كتيرة، بس ممكن مرة تانية بقى أعمل قعدة مع أستاذ أحمد عشان أتيح الفرصة للآخرين. شكرا يا وليد. طيب الأستاذ صبيح حميد، تفضل حضرتك. مساء الخير للجميع، مسموع حضرتكم؟ سهل يعني. أنا دعيت بآخر ربع ساعة من الأخت ناجية خشوت أحضر المحاضرة، يعني الأستاذ خشاب وليد خشاب معروف لإلي، ولكن ما سمعت كل المحاضرة، لكن بتصور إنه عن إيش بدور الوضع، إنه يعني نبحث ما بعد غزة. محاضرة هي ما بعد غزة، أو مش ما بعد غزة بالأحرى، ما بعد الحرب هذه بغزة، هل ستكون دولة ديمقراطية أم دولة شريعة؟ الشرع والتأويل والفرابي والمدينة الفاضلة. حبيت هنا أشير لموضوع اللي مش لازم نغفله نحن كعرب، كعرب مش مهم إذا احنا صابئين أو مسيحيين أو دروز أو شيعة أو مسلمين أو يهود، لأنه في عرب يهود كمان، دياني دياني والقومية قومية. أصلا بدناش ندخل في مواضيع الأعراق هنا، تمام. النظام السياسي الإسلامي اللي نزل في القرآن هو نظام الشورى. نقطة سطر جديد، نظام الشورى. بدكم تسموه ديمقراطي، بدكم تسموه اللي بدكم إياه، أما هو نظام الشورى. مش هو نظام الشورى، نظام الشورى اللي بلش يأسس فيه كدولة هو سيدنا عمر بن الخطاب، دولة إسلامية كدولة، مؤسسات، أجهزة، دواوين، وزارات، مساعدات، بيت المال، هاي الدولة الإسلامية. وكان هناك مبدأ الشورى. مبدأ الشورى يقوم على على 3 شغلات اللي أسسوهن، اللي فصلوهن مين؟ المونتسكيو، فرنسيين، والعقد الاجتماعي تبع روسو وهوبس، وفصل السلطات. سيدنا عمر بن الخطاب في حادثتين حابب أنا أحكي عنهن. سيدنا عمر الخطاب اشترى، كان خليفة، اشترى فرس من عند، اشترى فرس وروع الدار، اشترى فحصه عند البياع، والفرس كان منيح، دفع حقه، طلع روح سيدنا عمر الخطاب على البيت لكي ضعف معين في اجر الفرس، فرجع عند البياع قال له انه انت، انا بحكي بالعامية لانه ما في عندي كثير امور، فقال له انت غشيت، قال له ما غشيت، فحصتني سيدنا عمر بن الخطاب كان خليفة، كان ممكن يدمروا، يقتلوا، يأمروا يسلخوه، يصلبوه. لكن شو اختار سيدنا عمر؟ إنه يروح يتحاكم عند ملك، عند القاضي شريح، وتحاكموا، والقاضي شريح حكم ضد سيدنا عمر، وسيدنا عمر بن الخطاب نفذ الحكم. كمان نفس الشيء، القاضي شريح نفسه حاكم علي بن أبي طالب، لا، عثمان بن عفان، خليفة عثمان، مع واحد يهودي سرق له الدرع. أو كان خليفة، كان يأمر جيوش الخليفة، بدوش يقدر يعني. بس هاي شو معناها؟ هاي إلها معنى، اللي ما بيكره المعنى معناته ما درسش شيء. المعنى إنه في فصل سلطات. المعنى الثاني إنه الحاكم تحت القانون. المعنى الثالث، القانون، الحاكم يتساوى مع المواطن. هاي أول نقطة في الشورى، في حكم الشورى، أول ميزة، أول مركب، اللي هو فصل السلطات. هاي واحدة. ثانيا، سيادة القانون. يعني إذا كان عمر بن الخطاب قد سرق يحاكم، إذا كان قد أخطأ يحاكم، يحاسب، مسؤول. ماذا يعني مسؤول؟ يسأل، يسأل عن ذنبه، عن ذنبه. هاي لا. وثالثا، البند الأخير أو المركب الأخير لنظام الشورى هو النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي في الشورى في الإسلام هو الاقتصاد التنموي الحر الرحيم. التنموي الحر الرحيم، رأس مالي تنموي حر رحيم. لذلك كان في بيت المال. بيت المال على زمان الخلفاء الراشدين ما كان عطاءات من الخليفة، لا. هاي جدا مهم مشان نفهم نميز شو الأمور. الخليفة كان بيعطي لها الفقير، يعطي للمسكين، لا لا، ما كان هيك النظام عند الخلفاء الراشدين. النظام كان العاطل على العمل يأخذ معاش، الوالدة تأخذ معاش. يعني كان نظام ايش استاذ كمال متضايق انت؟ لا، المهم، ياخذ نظام اليوم الموجود اليوم، نظام التامين الصحي، التامين الوطني، يلا هذا التامين السوشيال سيكيورتي بسموه، اللي يعني كان والنظام الرحيم، الاقتصاد الرحيم، انه اذا انت ما اشتغلتش بارض، لا، بدك تكون تقيمها، نزيلها منك، نقيمها منك، نعطيها لواحد ينتج الإنتاج. لذلك كان المبدأ الأول في الإسلام الاقتصادي هو مش منع الربا، لا، منع الربا كان إضافة مساعد لمبدأ آخر، اللي هو منع تكسيد الأموال. أكسدة الأموال، يعني القصد انه عندك راس أستاذ مال. تمام، أنا مش عايز، أنا آسف للمقاطعة، بس يعني أنا أمتلي الفكرة، وضحت يعني اللي حضرتك عايز توصلها. قالوا الفارابي، قالوا ايوه، ما شو فارابي اصلا، والمدينه الفاضله. ما هو، لا استاذي، ما هو شو اللي صار بهذا، هذا القانون الاساسي اللي نازل في القران، وجعلنا الامر بينهم شورى. تمام. فالامويين، لحظه شوي استاذي، الامويين اجوا غيروا كل السيستم، اجوا غيروا السيستم. ما كان في نظام وراثي، ممنوع النظام الوراثي. عمر ابو بكر ما كان ابنه لسيدنا محمد، ابو عمر بن الخطاب ما كان ابن عمه ابو بكر، ولا عثمان، ولا علي، ولا شيء. بس كيف يزيد اللي كان يشرب خمر كان صار خليفه؟ ليه؟ لانه كان ابنه لمعاويه. بعدين شغله الثالثه، بعد يزيد كان مين؟ كان ابن يزيد، كان، لحظة أستاذ كمال، أنا مهم بس جدا، عايز هاي أعرف الفكرة، معلومات معلومات معلومات بتغير تاريخ كامل، لا إحنا فاهمين المعلومات، عارفينها كله كويس، يعني عارفها الفكرة أنت؟ حضرتك، طيب الفكرة بقى، حلو. طيب ليش ما تذكر يعني؟ ليش ما تذكر إذا أنت يعني؟ شكرا، تمام، فهمت اسمح لي اسمح حضرتك، لي، ليش؟ فهمنا لأنه الفكرة. بتحكوا عن غزة، أنا من فلسطين، أنا من داخل الفلسطيني، تمام. والأمر بيهنيني كشخصي. غزة ما بعد هذا الطوفان، وما بعد، ستكون دولة ديمقراطية الشورى فيها العقل، ولكن مش العقل التجريبي الذي نادى به ابن سينا الآخذ عن أرسطو، وابن والفارابي الآخذ عن أرسطو. تمام أنا باحث في الفلسفة، تمام. عندي كتاب جيد، والآن بعمل بحث كبير عن الغزالي. فالتاريخ الإسلامي جدا جدا فيه شغلات، ما هو سر كمال، أنت لو تسمعني شوي والله بتفيد، تستفيد كثير كمان. إن ليش؟ شاء الله لأنه بإذن ابن الله. يزيد، لحظة شوي، ابن يزيد كان يزيد له 3 أبناء، عبد الله بعد إذنك يا ومحمد. أستاذ لحظة، دكتور خلصت أكمل، خلصت خلصت لا خلصت أستاذ خلصت. صبيح معلش أنا آسف، يعني حضرتك ممكن تيجي تدينا محاضرة، لكن إحنا دلوقتي ما ينفعش التعليق يبقى محاضرة. يعني أنت قلت نقطتك ووصلت النقطة، الدكتور وليد هيعلق عليه. ممكن نعمل لحضرتك محاضرة وتيجي تكلمنا في الكلام ده هوت، يعني علشان برضو وقتنا برضو. شاكرين ليك. شكرا استاذ صبيح. طبعا يعني كل الملاحظات اللي قلتها مهمه في يعني امكانيات انه لو حد حب يستلهم التراث العربي المسلم انه يسترشد بالوقائع اللي حضرتك ذكرتها علشان يعمل نظام ياخذ في الاعتبار مثلا يعني ما وصفت به الاقتصاد في الدولة المسلمة الأولى قبل الدولة الأموية، يعني اللي هو أنت قلت أنه تنموي وحر ورحيم أنا ما قلت الأموي، أنا قلت الخلفاء الراشدين. مظبوط، ما أنا ده ده برضه اللي أنا بقوله، أنه لا، أنا ما أنت ما قبل قلت أنا الأموي. شغلي، أنت ما بتقول شيء ثاني معناته. ماشي. ليش بتسكر الميكروفونك؟ ليش بتسكر الميكروفون؟ أنا مش فاهم. ليش تسكر الميكروفون؟ نضلنا يا تبع استاذ الفاضل، استاذ فاضل، لا استنى، ما تعملوش ميوت يا استاذ دكتور اكمل. العاطفية. استاذ صبيح، أستاذ صبيح، في معلومات استاذ دقيقة علم صبيح، استاذ تحكوا أنت صبيح، عما استاذ صبيح، تحكوا علم، استاذ احكوا علم صبيح، معناته. استاذ صبيح، نعم. حضرتك خدت فرصتك للكلام. خراف فاضي. لا، خدت فرصتك للكلام، ما ينفعش كده. اتفضل يا دكتور اكمل. دكتور وليد اتفضل. فالملاحظات اللي كان بيقولها الضيف حاليا يعني جزء من ملاحظات كتيرة ممكن الواحد يسترشد بيها لما يحب يعني يستلهم التراث عشان يعمل تصور لدولة حديثة تستلهم يعني ملامح. يعني شايف إنه فكرة ظريفة اللي هو طرحها، فكرة الاقتصاد الرحيم. يعني المشكلة دي أو يعني هذا التناول تم يعني التناقش فيه على مدار سنين طويلة من بداية حركات التحرر الوطني، إنه هل في تصور لاستلهام التراث المسلم باعتباره اقتصاد حر ورأسمالية، ولا التراث المسلم نستلهمه باعتباره يعني تراث يعتمد على دولة الرفاهة وعلى الاشتراكية. كان دايما في كلام عن الإسلام، الاشتراكية الإسلامية مثلا أيام عبد الناصر، وده بيطرح يعني دي نموذج دقيق على فكرة إنه إزاي إحنا ممكن نقرأ التراث ونوديه في اتجاه مثلا يمين أو يسار. أنا طبعا شايف إنه لو إحنا استلهمنا التراث من المفيد إن إحنا نستلهم يعني منطق بتاع الدولة الرفاهة، منطق بتاع الدولة اللي تحاول توزع الثروات بالعدل، زي ما ده موجود في قصص كتيرة تروى عن عمر بن الخطاب، مع طبعا مع الوعي بإنه مش لازم يكون المرجعية الشرعية بمعنى المرجعية المشروع يعني إعطاء المشروعية لمجرد إن حاجة جاية من التراث، لازم نبقى فاهمين إن إحنا اللي بنختار التراث وفقا لانحيازاتنا، بدليل إنه في لحظات في مصر مثلا الدولة كانت بتتبنى تصور للتراث باعتباره إن يعني الدولة المسلمة كانت دولة اشتراكية، وبعدين بعد كده أيام السادات ومبارك مثلا كان تبني التراث باعتباره إنه لا، دي دولة رأسمالية وتمجد الملكية الخاصة. في الحالتين إحنا اللي بنعمل اختيار محدد بناء على ما ننتقيه من التراث وننحاز إليه. تمام، شكرا يا وليد. طيب شادي المصري. اخرج من شكرا فصلي. دكتور أكمل. شكرا دكتور وليد. حبيت بس بالنسبة للدكتور وليد، طبعا ذكر حتة إن كان بيتعامل مع الديانات الإبرامية كان بقول المؤمنين، وانا باكد على الفكره دي فعلا، ما كانش في حدود فاصله زي ما هي موجود حاليا. يعني وثائق الجنيزه في مصر اللي اكتشفت في مصر ثبت ان اليهود كانوا بيتسموا باسماء عبد العزيز والحسن والحسين وفاطمه وعائشه، وكان الخطابات ما بينهم وبين بعضهم كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صل على سيدنا محمد. ففي فكره يعني احنا محتاجين الباحثين الاكاديميين يبحثوا فيها تاني، هل كان في فعلا الفروقات دي زمان ايام الدول القديمه؟ ما كان يعني الوثائق بتثبت ما كانش فيه الفروقات دي، ولا حتى كانش فيه ذكر كلمه حتى مسلمين، حتى كلمه مسلمين كانت صفه بالنسبه لهم، يعني صفه وليست ديانه كانت ساعتها. كلمه حتى ما القران ذكر اليهود والنصارى كان ذكر الصفات ولم بسلوكيات معينة. يعني إذن لا تنطبق على أديان، هي كانت صفات معينة محددة ذكرها القرآن عليهم، النصارى هم النصارى وأي طائفة بغض النظر هم كانوا بيتبعوا عقيدة مين. يعني ما كانش فيه عقائد، القرآن لم يتحدث عن عقائد أو أديان أو ملل في ظني، هذا ما أزعم. تاني حاجة إن الـ بالنسبة للتاريخ نفسه، التاريخ فعلا زي ما الدكتور حضرتك دكتور ريد ذكرت عليه علامات استفهام كتيرة في ال 300 سنة الأولانية، لدرجة إن في باحث أو في مذهب تاريخي بيقول إن في 300 سنة معميين عن التاريخ، يعني مضافين للتاريخ ومش وما لهمش أي دليل. فهل هم دول ال 300 سنة اللي الناس صنعت فيهم الأديان؟ يعني دي برضه عليها علامات استفهام كتير، نرجو الباحثين المؤرخين يكلمونا عنها. الحكم، مرجع الحكم اساسا كان للقوه، يعني طول عمر الدول مبنيه على القوه، ما كانش مبنيه على اديان ولا على افكار، يعني مبنيه على العصبيه او القوه والسلاح. الدول الحديثه هي اللي قامت على فكره الايه التعدديه، وان البشريه وصلت ان ان مفيش دول تقام على اديان او مذاهب او ملل، لان دي بتورث الاحقاد والضغائن والصراعات والحروب. فاذا الفكره اللي حضرتك بتاكد عليها ان تقوم دوله واحده سواء في اي مكان في فلسطين او في اي حته زي ما تضم جميع الاديان، دي فكره رائعه، وإن كان اليمين المتطرف سواء من هنا أو من هنا لن يقبلوا بيها، بس لن ينتج يعني معارضة تلك الفكرة، هتظل تستمر الحروب. لا إسرائيل هتعيش في أمان، ولا الشعب اليهودي هيعيش في أمان، ولا كذلك المسلمين أو الفلسطينيين هيعيشوا في أمان. فهنظل في حروب طالما إن الناس بتتكلم إن الحل ديني. هو دي انا باكد على كلام أنا حضرتك، واشكرك جدا يا دكتور وليد. شكرا شكرا ليك يا شادي. أنا معاك تماما في إنه، وزي ما جمال طرح يعني، إنه لو إحنا تصورنا إنه الناس اللي هم دلوقتي بيشوفوا نفسهم إن هم إسرائيليين وبيفكروا دايما في إنه أيوه إحنا هنقتل الآخرين، أو الناس اللي بيشوفوا نفسهم كعرب أو كمسلمين وتصوروا إنه أيوه إحنا هنقتل الناس الآخرين، فمش هنوصل لحل. لكن لو تصورنا انه والله في التراث العربي المسلم مثلا كان في تداخلات وتفاعلات من الاول، وبالتالي ممكن نرجع للحظه فيها هذه التداخلات والتفاعلات ربما تكون في يعني ارضيه للعيش المشترك، طبعا مع بما اننا بنتكلم عن فلسطين مع الاخذ في الاعتبار يعني المساواة في الحقوق وحق أي شخص فلسطيني يعني اتخذ منه أرضه أو اتخذ منه بيته إن هو يرجع له إلى آخره إلى آخره. أنا بتكلم على فكرة إنه هل هتبقى العلاقة بين الجماعات المختلفة مبنية على انفتاح على بعض ولا على تعايش بس وإحنا يعني خايفين من بعض أو متوجسين من بعض. وعشان كده يعني أنا مهتم بكل المقاربات لتاريخ الإسلام مثلا اللي بتركز على فكرة الانفتاح. انت ذكرت مثلا انه في يهود كانوا بيسموا عائشة يعني، وفي في تصورات موجودة إنه عائشة أصلا ده كان اسم يهودي في الأصل في بعض التصورات. يعني أقصد في كده مساحات للتفاعل بين ما هو عربي مسلم وما هو عربي مسيحي، أو ما هو عربي مسلم وما هو عربي يهودي، كبيرة جدا. بس إحنا مش بالضرورة بنقرأ ده أو بنتعلمه في المدارس، محتاجين ندور بنفسنا على المرويات اللي بتتكلم عنها. تمام، شكرا يا وليد. دلوقتي احنا قربنا نخش على ساعتين، فأنا هستأذن ناخد آخر سؤال من عربي ابن آدم، وأطلب منه يعني يبقى مختصر على قدر الإمكان علشان ناخد إجابة دكتور وليد وبعدين نخلص. اتفضل يا عربي. ألف شكر أستاذ أكمل، وتحية للدكتور وليد وأستاذ جمال وعلى المجهود أهلا الرائع بيك. في صدمتك. هو لا هو تعقيب مش سؤال. أولا شكر على الجلسة دي، أنا شايف إن الخطاب ده مهم فيما يتجاوز أيضا فلسطين. يعني إذا كان ثمة شرعية لمتحدث يقول إنه من فلسطين فأنا من فلسطين، لكني أرى أن الخطاب أهميته تتجاوز فلسطين، لأنه كل العالم العربي يحتاج إلى فكرة العقل الاجتماعي وزيارة فكرة العقل الاجتماعي. لذلك أنا أثمن تماما أهمية هذه الجلسة، وإذا كان في إمكانية تطويرها للأفكار بالتركيز على الفراغ. يعني لدي سؤال مختصر، كان لمحمد عبد الجابري في كتابه عن أزمة المثقفين محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، تكلم عن أن مشكلة ابن رشد واصطدامه السياسي لم يكن بسبب هرطقة قديمية، ولكن بصدد تصديه لكتاب السياسة لأرسطو، إن لم أكن مخطئ أو إن لم تخن الذاكرة. فالسؤال، هل الفارابي يواجه مثل هكذا مشكلات أو اصطدم مع السياسة حينما تحدث عن المدينة الفاضلة؟ هذا سؤال. أنا لدي تعقيبات كثيرة أستاذ دكتور أكمل، أو ملاحظات أو أسئلة، لكن احتراما للوقت نكتفي بذلك، وأحاول أستفسر لاحقا ممكن مع الدكتور وليد، وألف شكر للجميع. شكرا يا عربي. وعلى كل الأحوال أعتقد لو يعني لو عايز تعمل لنا بوست على الصالون تكتب فيها تعليقاتك على المحاضرة هنستفيد بيها، وأكيد وليد يرد عليك ويبقى في نقاش مكتوب يعني على صفحة الصالون إذا حبيت يعني. معنى انا سعيد جدا بكلام الاستاذ عربي، وسعيد انه نتكلم، اظن اول مره نتكلم كده صوتا صحيح لصوت يعني. صحيح صحيح وطبعا شاكر على تاكيده على اللي بقترحه، انه يعني التاملات فيما يتعلق بفكره الدوله المدنيه وبالدوله الفاضله المبنيه على التراث هي تتجاوز فلسطين. يعني في النهايه بمناسبه فلسطين، يعني وفي النهايه الفلسطينيين هم اللي هيقرروا ايه اللي هيحصل. احنا مجرد، انا شخصيا يعني مجرد شخص بيفكر، ويعني مهموم بقضيه الدوله المدنيه قبل ما تبقى مساله في فلسطين في الوضع اللي احنا عايشينه النهارده. يعني بشكل سريع، يعني انا يعني ما اعرفش كتير عن حياه الفارابي، لانه ما نعرفش حاجات كتير عن حياه الفارابي، وبالتالي يعني ما وصلنا ان هو فعلا كان بيشتغل احيانا كموظف عند امراء يعني، بس ما نسمعش عن محنه زي محنه ابن رشد. فالموضوع طبعا تصور ان الموضوع الاكبر اللي بيطرحه الاستاذ عربي هو انه ازاي نقدر ندرس التفاعل بين ما ينظر له فلان او علان في كتاب كده يبدو نظري، وبعدين بينما يعيشه هو شخصيا في حياته. لانه احيانا بيكون في تاثير على تجربه الفيلسوف مثلا او تجربه المنظر من خلال اللي بيعيشه في حياته، واحيانا بيكون في انفصام شديد. يعني بمناسبه الكلام عن فلسطين واسرائيل، يعني في فلاسفه يهود بيتكلموا عن المحبه والاخاء والمساواه ومش عارف ايه، بينما هم مثلا لما يجي ساعه الجد بقى يقول، يردد نفس دعايه قوات الاحتلال. او مثلا يعني كان ادوارد سعيد اشار اكثر من مره لانه بوبر اللي هو يعني فيلسوف يهودي كبير وفيلسوف اسرائيلي كبير، وكان من الناس اللي دايما يذكروا كمثال على الدعوه للتعايش مع الفلسطينيين والوصول الى ارضيه مشتركه مع الفلسطينيين. لكن بوبر شخصيا سكن في البيت المغتصب من اسره ادوارد سعيد. فيعني ده نموذج على الحاجات اللي الواحد من المفيد انه يحاول يدرسها، يعني ما هي المسافه بين ما يطرحه الفيلسوف منظرا مثلا للمجتمع الامثل وبين ما يعيشه هو في حياته. يعني لكن يعني بالمناسبة دي ربما تكون فرصة إن إحنا نعمل محاضرة على ده، يعني نشوف إزاي إنه ابن خلدون مثلا، بغض النظر عن ابن رشد، ابن خلدون مثلا إزاي إنه راجل يعني منظر مهم جدا في علم الاجتماع العربي، لكن في نفس الوقت كان برضه يعني الراجل بيدعم السلاطين ويدهن السلاطين، وكان يعني راجل بيعمل حاجات النهارده نوصفها بألفاظ نابية يعني. للأسف المثقفين فيهم ده وفيهم ده. شكرا يا وليد. طيب انا اعتقد احنا كده يعني نقدر ننهي اللقاء، واحنا يعني مستكفين من النقاش حتى الان، وما زلت بدعو يعني الناس اللي عندها ملحوظات وتحب تكتبها في بوست انها تحط تعقيب كتابي على صفحة الصالون. انا متأكد ان ده ممكن يسري النقاش بعد كده. شكرا جدا يا وليد، الحقيقة أنا سعدت جدا باللقاء ده واستمتعت بيه، وأظن دلوقتي ممكن ننهي التسجيل يا جمال ونقول بقى تصبح على خير للناس اللي حبوا يناموا بس ننوه يعني. شكرا بكرة، أيوه ندوة بكرة الأربعاء 31 يناير، هيبقى دكتور شريف يونس، لماذا لم يؤسس الفلسطينيون دولة، وهتدير اللقاء الدكتورة رغد صفوت. تمام.